السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آل محمد. صباح الخير يا شباب. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وصلنا إلى باب الوضوء مرتين مرتين. أحب قبل أن أبدأ في الكلام عن هذا الباب، وقد تكلمنا عنه في المرة السابقة، ولكن لمن سأل عن حديث أبي إسحاق السبيعي، حديث الذي رواه البخاري عندي أنا برقم 160، ولكن أظن عندكم يكون أنقص، لأن النسخة عندي تختلف، نسخة دار التأصيل تختلف في الترقيم عن نسخة دار الرسالة وعن أغلب النسخ. الحديث الذي قال فيه البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. ذكرت لكم طرفا من الخلاف في هذا الحديث، وأن هذا الحديث اختلف فيه كثيرا على أبي إسحاق، حتى وصفه بعض أهل العلم كالترمذي بالاضطراب، ووصفه الدارقطني بأنه فيه اختلاف شديد على أبي إسحاق السبيعي، بل حتى الاختلاف عن كثير ممن روى هذا الحديث عن أبي إسحاق. وذكرت لكم يعني كلام الترمذي على هذا الحديث، وذكرت لكم اختيار البخاري لماذا اختار تلك الرواية بعينها وما حججه في ذلك. بقي أن أنبه على أن هذا الحديث له طرق أكثر من هذه الطرق، ولكني ذكرت أشهر الطرق، ورسمت لكم خارطة هذا الحديث إن شاء الله أنشرها لكم بعد الدرس، ولكني اقتصرت في ذكر الطرق على أشهر وأهم الطرق. فلمن يريد أن يستزيد يعني من هذه الطرق يجدها في علل الدارقطني في مسند عبد الله بن مسعود. ووجدت كذلك في علل الدارقطني أن أبا إسحاق السبيعي كان في بعض الطرق إذا سئل عن معنى كلمة ريكس قال: هو طعام الجن. وذكرت لكم في المرة السابقة أن النسائي كان كذلك يعقب فيقول: الريكس طعام الجن. وأظن أن الترمذي أخذها من هذه الرواية عن أبي إسحاق عليه رحمة الله. المهم أن هذا الحديث من الأحاديث التي أحب من طالب العلم أن يتدرب على جمع الروايات فيها، وعلى المقارنة بين طرقها، وعلى معرفة اختيار العلماء، وأن المحدثين أو النقاد يختلفون في صحة الحديث وضعفه وفي ترجيح بعض الروايات على بعض، كما يختلف الفقهاء. فهذا الحديث مثال حسن لمن يريد منكم أن يتدرب عليه، يجده في سنن الدرق في علل الدارقطني، وإن شاء الله يمكن أن أضع لكم هذه الطرق، لكن أنتم تحاولون رسم خارطة الحديث، وكذلك تحاولون جمع كلام النقاد، تجدون كلاما لأبي في علل ابن أبي حاتم، وفي كتاب التتبع للدارقطني، وكتاب العلل، وكتاب جامع الترمذي بإثر حديث 17، وفي هدي الساري، وفي كلام ابن حجر في تعليقه على الحديث. فهذا باب من التدريب مهم. يمكن أن وكذلك في باب الوضوء مرتين مرتين، يعني ذكرت لكم في المرة الفائتة أن هذا المعنى من رواية عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، أو من رواية عبد الله بن زيد الأنصاري تحديدا. هذا الحديث عبد الله بن زيد مشهور في الوضوء، وسيأتي من طرق كثيرة. وأما رواية فليح عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم التي معنا هنا عندي أنا برقم 162، هذه الرواية كما ذكرت لكم في رأيي والله أعلم أنها مختصرة من الحديث المشهور عن عبد الله بن زيد في سنن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل فليحة، يعني لعل فليحة اختصره من هذه الرواية، ولكن ابن حجر عليه رحمة الله قال يحتمل أن يكون حديثين وألا تكون الرواية مختصرة. وعموما يوجد شاهد عند الترمذي لمسألة الوضوء مرتين مرتين، لأن أصحاب السنن لما بوابوا أبوابا في عدد الوضوء، طبعا أشهر الأبواب هي الوضوء ثلاثا، هذا هو المشهور وطرقه كثيرة وكلهم تقريبا ذكروا، كل أصحاب السنن ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا. كذلك عدد منهم أخرج حديث ابن عباس اللي هو الوضوء مرة مرة، مثلا ذكره البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. أما الوضوء مرتين مرتين فهو موجود عند بعض أصحاب السنن وليس عند كل أصحاب السنن. والترمذي وأحمد وأبو داود أيضا عندهم رواية من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، ولكن هذا يكون شاهدا لرواية فليح، يعني يكون شاهد، لكن يبقى تفرد فليح ابن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، هذا التفرد يحتاج فعلا ما يرفعه، لأن فليحا يعني في قول كثير من أهل العلم ضعيف، لا يحتمل تفرده لا سيما في أحاديث الأحكام. ولكن في رأيي أن البخاري عليه رحمة الله لعله لما وجد شواهد لأصل الوضوء مرتين مرتين قبل تلك الرواية. أحب أن أعلق أيضا على أن طالب العلم أحيانا يجد عبارات في كتب أهل العلم يستغربها أو يستغرب الجمع بينها، مثلا الترمذي بعدما ذكر حديث أبي هريرة هذا في الوضوء مرتين مرتين قال حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح، فكيف حكم بأنه هو حسن غريب ثم حكم بأن الإسناد حسن صحيح؟ لأن الترمذي قد يحكم بالغرابة لوجود شيء تفرد به الراوي في الرواية، يمكن أن يكون تفرد بلفظ، يعني يمكن أن يكون أصل الحديث صحيحا ويكون مشهورا له روايات كثيرة، ولكن بعض الرواة تفردوا في هذا الحديث بلفظة أو بأمر ما، واضح، قد يكون تفردوا في الإسناد فيحكم بالغرابة على معنى تفرد به الراوي سواء في الإسناد أو في المتن، كما مثلا في حديث محمد بن عجلان عن أبيه، سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا في علل الترمذي لما نتكلم عن معنى حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب عند الترمذي، سنضرب له مثالا في حديث إن الله كتب كتابا عنده بيده إن رحمتي سبقت غضبي، فلفظ بيده هذا حكم عليه الترمذي بالغرابة مع أن أصل الحديث حسن صحيح، لماذا؟ لأن هذه اللفظة لم تأتي في إلا في بعض الروايات، فلذلك كانت غريبة يعني ليست مشهورة. المهم أن هذا الحديث كما ذكرت لكم اللي هو في الوضوء مرتين مرتين يعني سيكون شاهدا على حديث فليح الذي ذكره البخاري، لأن البخاري في هذا الباب لم يذكر في باب الوضوء مرتين مرتين لم يذكر إلا رواية فليح هذه، فهي في رأيي يعني رواية تحتاج إلى تقوية. والإمام البخاري عليه رحمة الله كما قلت لكم لعله لما رأى بعض الشواهد من روايات أخرى لهذا لأصل الوضوء مرتين مرتين قبل تلك الرواية. والترمذي عليه رحمة الله بعدما ذكر حديث أبي هريرة السابق قال وفي الباب عن جابر، ولم يذكر هذه الرواية عن عبد الله بن زيد، يعني الترمذي من عادته يا شباب أنه يذكر يعني مثلا إذا جاء حديث في باب معين وكان هناك أحاديث أخرى في هذا الباب، مثلا من حديث أبي سعيد الخدري أو حديث جابر أو حديث أبي موسى يشير، فهو لم أجده أشار إلى حديث عبد الله بن زيد هذا في الوضوء مرتين مرتين. والترمذي طبعا له عناية كبيرة بكتاب البخاري، فإعراض الترمذي عن ذكر هذا الشاهد أيضا من الأمور التي تجعل رواية فليح هذه يعني محل نظر، ومحل بحث. طيب اتفضل يا وئام، معانا يا وئام. كل شيخ انا معكم. تفضل من أول لا بالوضوء. ثلاثة ثلاثة. نعم، قال الامام البخاري رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه راى عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. بارك الله فيك. أريد أن أنبه شباب أنك حينما تدرس كتابا من الكتب لا بد أن تهتم بطريقة المصنف، وتحاول أن تسير في دراسة الكتاب على طريقة المصنف. فالبخاري عليه رحمة الله يحاول أن يستخرج من كل حديث يعني أكبر قدر ممكن مما يستفاد منه من الأحكام. فلذلك مثلا هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا، يعني حديث عثمان رضي الله عنه في الوضوء سيتكرر معنا. وطالب العلم يعني في كل باب يعرف المعنى العام للحديث، ولكن يعرف وجه الشاهد، لأن البخاري ليس كمسلم. البخاري يعني طبعا سابق لمسلم، وكتابه هو الأصل، بمعنى أن مسلم عليه رحمة الله اختار يعني سار على قريب من طريقة البخاري في أن يكون كتابه جامعا، لكنه لم يختر طريقة البخاري في ترتيب الأحاديث ولا في التبويب. يعني الإمام مسلم أصلا لم يبوب في كتابه، وأن هذه التبويبات ليست منه، وإنما كان يسرد كل ما جاء في الباب. يعني ترتيب، هو رتب الكتاب لكنه لم يذكر تراجم ولا أبواب، وإنما كان يذكر كتبا. فالبخاري لكونه يعني أراد أن يكون هذا الكتاب جامعا دالا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، فلذلك ترجم للحديث أو ترجم للباب حتى يشير إلى موضع الدلالة من الحديث في كل مرة. ممكن الحديث يتكرر مرة أكثر من 20 مرة، في كل مرة يوظفه تحت باب من الأبواب. فأنت بقى ركز بقى معي هنا، ركز في هذا، فائدة مهمة وأنت تدرس هذا الكتاب. إذا كنت تدرس حديثا تحت باب من الأبواب فإنك تركز فيه فقط على موضع الشاهد، خصوصا إذا كان الحديث سيتكرر، لأنك إذا جئت عند كل رواية وأطلت الكلام عن كل مفردة في الحديث فأنت يعني إيه تطيل الوقت وتضيع الوقت. هذا الحديث شباب وجه الشاهد منه فقط في كلمة: فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يده كذا كذا ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار. هذا وجه الشاهد. فهو وجه الشاهد هنا ليس صفة الوضوء وإنما العدد، واضح؟ قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. ذكرت لكم أن الذين كتبوا السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهر ما جاء يعني في صفة الوضوء هو أن يكون 3، وهذا هو أتم الوضوء كما جاء في بعض الروايات. وكثير من أهل السنن يعني ذكروا باب الوضوء مرتين مرتين، وكذلك ذكروا باب الوضوء مرة مرة. قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثة، يتكلم هنا عن العدد. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، هذا أبو القاسم المدني، هذا ثقة ثبت تكلمنا عنه كثيرا. قال: حدثني إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد أيضا تكلمنا عنه، هو ذكرنا أنه يعني أخذ عليه بعض الأمور. لو نظرتم في حديث الذي سبق معنا برقم 23 تكلمنا عنه قبل ذلك، وتكلمنا عن ما أخذ عليه، وأن من قدح فيه فليس بقادح. يمكن لمن يريد أن يراجع الكلام عن الرواة، لأني يعني لا أريد أن أنا أعيد الكلام كثيرا في الرواة إلا في الأمور التي تقابل طالب العلم كثيرا. فإذا كان هناك راوي تكلمت فيه يعني كلاما مفصلا، فيمكن للطالب أن يراجع يمكن للطالب أن يراجع ما ذكرته عنه قبل ذلك. فمختصر القول أن إبراهيم بن سعد هو من الثقات الحفاظ، أخذ عليه بعض الأمور لكنها لا تقدح في ثقته، يعني أخذ اختياره مثلا في إباحة الملاهي، وهذا ليس بقادح في روايته، وإن كان يعني يخالف فيه فقهيا لكن هذا لا يقدح في روايته. فلمن يريد أن يعني ما ذكرناه عنه يراجع حديث رقم 23. وهو عموما ليس من الكبار في الزهري، يعني ليس من كبار الحفاظ عن الزهري، ولكن هذا الحديث توبع عليه، يعني تابعه عليه كثيرون، تابعه عليه شعيب ومعمر ويونس، وهكذا يفعل البخاري في الراوي المتكلم فيه في شيخه، يختار له ما توبع عليه. قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، طبعا ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان بن مولى عثمان يعني عثمان بن عفان، أخبره أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار. هذا هو وجه الشاهد شباب. ذكر في هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فيه الخشوع في الصلاة وجمع القلب على الصلاة. واختلف في معنى حديث النفس هذا، وطبعا مجرد أن يطرأ على نفس الإنسان أمر هذا لا يحاسب عليه ولا يؤاخذ به، وإنما أن يسترسل معه، هذا هو المشكلة. لكن أصل أن يحد أن أن تحد أن تحدثك نفسك فهذا لا يستطيع الإنسان أن يمنعه. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكأن المراد هنا لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يسترسل مع هذه الخواطر. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. سبق الكلام عن هذا المعنى المتكرر في عدد من الأحاديث، غفر له ما تقدم من ذنبه، أن ذلك قد يدخل فيه الكبائر، خلافا لمن يعني ذكر أنه مخصوص بالكبائر اعتمادا على عدد من الروايات التي فيها ما اجتنبت الكبائر. سبق الكلام عن ذلك، وأن الكبائر قد تكفر بالحسنات، لا نقول إنها يعني كالصغائر، ولكنها قد تكفر بذلك، أو لا نستطيع أن نجزم أنها لا تكفر. يمكن لمن يريد أن يراجع ذلك، ذكرناه في كتاب الإيمان. قال: وعن إبراهيم، عن بنفس الإسناد السابق شباب، يعني بالإسناد السابق، وأيضا موجود عند مسلم هذا برقم 227. قال: وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان. صالح بن كيسان هو تلميذ الزهري، وهو شيخ إبراهيم هنا، يعني إبراهيم له روايتان، رواية رواها عن الزهري مباشرة، ورواية رواها عن صالح بن كيسان عن الزهري. وصالح بن كيسان أكبر سنا من الزهري، وروايته عن الزهري بتسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني حينما يكون راوي سنه أكبر ويروي عن الأصغر منه، يعني أطلق عليه بعض علماء الحديث أنها من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني ده بيسموه من لطائف الإسناد يا شباب، مثلا الحديث المدبج، أن يروي كل قرين عن أخيه، أو رواية الأقران، أو مثلا رواية الوالد عن ابنه، فبيسموها يعني من لطائف الإسناد. قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران. يبقى لاحظ ابن شهاب هنا عنده إسنادان، عن عطاء بن يزيد عن حمران، وعن عمره عن حمران. فكأن ابن شهاب كان أحيانا يجمع بين الروايات حتى يبين الخلاف فيها. قال: ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ، يعني الحديث يعني حدث بصفة الوضوء ثم ذكر هذا، فلما توضأ عثمان فلما توضأ عثمان، من يريد أن يراجع شباب ما ذكرناه على مسألة غفر له ما تقدم من ذنب هذه، يراجع حديث 35 في كتاب الإيمان. قال: فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له. في رواية شباب جاءت الصلوات الخمس. يعني لاحظ أن الحديث الذي قبله فيه صلى ركعتين، يعني كأن ركعتين بعد الوضوء، لكن في هذا الحديث ويصلي الصلاة، وفي رواية يصلي الصلوات الخمس، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. فطبعا في فرق بين الروايتين، يعني الرواية في فرق بين هذا المتن وهذا المتن، وهذا يؤكد عناية علماء الحديث بالمتن وليس فقط الاشتراك في أصل الحديث، وهذا خلافا لما ادعاه المستشرقون وجهلة العلمانيين وغيرهم، إن هم قالوا إن رواة الحديث ونقاد الحديث لا يهتمون إلا بالإسناد، وهذا باطل. ومن هو نفس قراءتنا لهذا الكتاب، كتاب البخاري، يقطع ببطلان هذه الفكرة من أساسها. كمان مثلا ينسب إلى الطبري أن كتابه كتاب نقل، التفسير بالمأثور، بمعنى أنه فقط يأتي بالروايات. ومن قرأ كتاب الطبري عليه رحمة الله يعلم أنه ليس مجرد ناقل، بل نفس تصنيف الطبري لما جاء عن المفسرين على أقوال، ويذكر الخلاف بينهم في سبب النزول وفي معنى الآية وفي معنى اللفظة وفي إعراب الآية ونحو ذلك، هذا يدل على أنه ليس مجرد جمع للروايات، بل هو جمع ونقد واستدلال وخروج بنتيجة ورد على ما يخالفه، يعني فيه نسق تام للتفسير. طيب، فيبقى هذه الرواية شباب تخالف الرواية التي قبلها. قال: إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة، يعني الصلاة التي تليها، حتى يصليها. يبقى هذا يخالف ما قبله، اللي قبله قال غفر له ما تقدم من ذنبه، فلذلك البخاري جاء بهذه الرواية بعد هذه الرواية ليبين ما بينهما من الخلاف. وطبعا الآية يا شباب التي ذكرها، يعني هذا تفسير عروة لهذه الآية، يعني كأن عثمان رضي الله عنه حدث بهذا الحديث مراعاة لهذه الآية، وكأنه يعني خشي أن يغتر ويتكل، لأن لو واحد مثلا، يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذه الأحاديث يتجرأ على المعاصي لكونه يغفر له بالوضوء والصلاة. فلذلك جاء في بعض الروايات، حتى في رواية معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان، وفيه بعد ذكر الثواب قال: لا تغتروا، يعني لا يحملك ثواب هذه الطاعة على التساهل في أمر المعاصي، بل اجتهد في تركها. هذه كلمة لا تغتر، وجاءت حتى في الحديث المرفوع، وستأتي معنا إن شاء الله في البخاري برقم 6433. فعثمان رضي الله عنه رأى أن هذه الآية التي ذكرها عروة، اللي هي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأنا في رأيي إن هذا الحديث أيضا يدخل في الباب الذي سبق، اللي هو في كتاب العلم، من خص بالحديث قوما دون قوم خشية ألا يفهموا، يعني أنك قد تكتم بعض العلم عن بعض الناس، ولكن كما قلت لكم أن تذكر ذلك وأن تبينه وأن تتممه بما يفسره، هذا هو الأولى والله أعلم. طيب اتفضل أكمل. طيب المهم يا شباب، لا آسف، بعد إذنك، إحنا عندنا شباب إن هذا الحديث كما ذكرت لكم في بعض طرقه، كان الزهري يقول كان علماؤنا، يعني في رواية يونس، إن الزهري كان يقول كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به، يعني أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. فيبقى هذه الصفة يا شباب هي الأشهر، صفة الوضوء التي في حديث عثمان رضي الله عنه. وردت أيضا في بعض طرق هذا الحديث زيادة لا تصح من حيث الرواية، وهي زيادة: واعلموا أن الأذنين من الرأس. يعني كل الطرق الصحيحة ليس فيها هذه الزيادة، وإن كان صححها بعض أهل العلم من المتأخرين، وحتى بعضهم يعني جعل لها بابا في أبواب الفقه، ولكني أتكلم هنا من جهة الرواية، لا أتكلم من جهة الحكم الشرعي. تفضل. باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم، البخاري عليه رحمة الله بعد ما ذكر العدد، ذكر الوضوء مرة والوضوء مرتين والوضوء ثلاثا، بدأ يذكر صفة الغسل، فتكلم هنا عن الاستنثار. والاستنثار يعني إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف بريح، يعني بالاستعانة باليد، إنك تستعين باليد وتخرج الماء من الأنف، يعني تدخل الماء. الاستنثار هو انك انت، يعني الاستنشاق ان انت تأخذ الماء، والاستنثار انك انت تخرج الماء. وطبعا هذا فيه معنى جليل في شريعة الوضوء، وهي النظافة. قال: باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد. ذكره عثمان مر معنا في الحديث، في هذا الحديث اللي هو في حديث عثمان، وسيأتي ان شاء الله. فهو يشير لحديث عثمان المشهور في الوضوء، وحديث عبد الله بن زيد هذا سيأتي معنا، وابن عباس. ابن عباس مر معنا برقم 140، مر معنا هذا الحديث. فالبخاري أحيانا شباب يعلق حديثا، وهو بل هذا هو الأكثر، أنه يعلق الحديث تحت الأبواب، ويكون هذا الحديث أسنده في أبواب أخرى. في الرواية السابقة شباب، اللي هو في حديث عثمان السابق، توجد رواية من رواية عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، أو ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. الرواية دي يا شباب موجودة في صحيح مسلم رقم 228. وهناك روايات أخرى، يعني أخر عن في هذا، في الثواب، يعني ثواب هذا الوضوء والخشوع في الصلاة، هذا اختلف فيه. واضح؟ فأنا يعني ليكن منك على بال إن من يريد أن يجمع طرق هذا الحديث يعتني بالكلام عن الثواب الذي جاء فيه. قال: حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، هو عبدان هذا لقب وليس اسم يا شباب، وهو من الرواة المشهورين عن عبد الله بن المبارك. وقال: أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا يونس عن الزهري، قال أخبرني أبو إدريس اللي هو عائذ الله، أبو إدريس الخولاني الشامي، عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء، أحد كبار الثقات الحفاظ، أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر. من توضأ فليستنثر، يعني واضح ان هذه الصفة يعني تدل على الوجوب، ويدل كذلك عليها يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الأحاديث، كما ذكر البخاري في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس. طيب، سؤال هنا شباب: لماذا هو مع كون هذه اللفظة أو هذا المعنى موجودا في رواية عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس، لماذا اختار رواية أبي هريرة، مع إن البخاري من ضمن معاييره في الاختيار يا شباب أو في التقديم أن يكون الصحابي يعني من السابقين الأولين، يعني بحسب جلالة الصحابي أو بحسب فضل الصحابي يقدمه في بعض المواضع؟ السبب شباب أن الحديث إذا كان نصا في الأمر، أو كانت الدلالة بينة فيه، وكان مختصرا مركزا، كان أولى من الحديث الذي يستنبط منه المعنى أو يكون طويلا قد يغيب وجه الاستدلال منه. فلذلك مثلا حديث عثمان حديث طويل، وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلكن حديث أبي هريرة شوف: من توضأ فليستنثر، فهذا واضح جدا في الدلالة على الحكم. فهذه من معايير تقديم الروايات أو اختيارها. والبخاري يا شباب كان يستطيع أن يسوق كل هذه الروايات، ولكنه من باب الاختصار يركز على أصرح وأصح ما جاء في الباب. يبقى احنا عندنا المعايير ليست فقط في الأصح، ولكن في الأصرح كذلك، بل هو أحيانا يقدم الأصرح على الأصح. يعني مثلا أحيانا يقدم الأثر على الحديث، ليس هذا من جهة قوة الأثر في الحجة، ولكن لأن الأثر يكون واضحا في الدلالة ويكون المعنى مستنبطا من الحديث. فالبخاري عليه رحمة الله له معايير كثيرة في تقديم أو في انتقاء الرواية. قال: من توضأ فليستنثر، تكلمنا عن الاستنثار، ومن استجمر فليوتر. من استجمر يعني لو احنا عندنا الاستجمار والاستنجاء، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. يعني من اختار الاستجمار بدلا عن الاستنجاء فليوتر، يعني يجعله وترا. وستأتي أحاديث في العدد، في عدد الاستجمار. قال: ومن استجمر فليوتر. طيب أكمل. طبعا عندنا رواية يا شباب، عندنا رواية ستأتي في البخاري إن شاء الله في كتاب بدء الخلق، عن إن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان فلذلك يستنثر، ففيها معنى. يعني طبعا احنا نحن نؤمن بكل هذه الأحكام وإن لم نعرف وجهها، وإن لم نعرف الحكمة منها، لعلمنا بأن الله حكيم. ولكن جاء في كثير من الأحكام جاء التعليل وذكر السبب. تفضل يا أم. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. تمام. طبعا في الكلام عن الاستنثار، عن الاستنثار النسائي عنده باب بأي اليدين يستنثر، بأي اليدين يستنثر، وذكر في حديث أنه نثر بيده اليسرى. فهذا يعني كأنه متمم، ولكن لعل البخاري لم يصح عنده هذا الحديث أو لم يصح على شرطه، فلذلك لم يبوب بباب بأي اليدين يستنثر كما فعل النسائي. وهذا شباب مهم جدا لطالب العلم أن يلاحظه، يلاحظ تبويبات العلماء والكتب التي يجعلها العلماء في مصنفاتهم، خصوصا في أصحاب السنن. أصحاب السنن والجوامع يعتنون جدا بالتبويب والتراجم، وقد يختلفون، فبعضهم مثلا يضم الأحاديث أو يضم الأبواب تحت كتاب، وبعضهم يجعل الباب كتابا، فعندهم اختلاف في ذلك، وكل منهم اجتهد في إظهار سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول هنا إن هذه الكتب شباب جسد واحد، لا يغني عنها كتاب عن كتاب، وإن كان بعضها أولى أن يراعى أكثر من بعض. لا شك إن جامع البخاري يعني أهم هذه الكتب، ولكنه لا يغني عن غيره من الكتب، ولا يغني ليس في الأحاديث فقط الشباب، ولكن في الطرق وفي الألفاظ وفي اجتهادات العلماء في التعليق على الأحاديث، وكذلك في الأبواب والتراجم. فأنت مثلا عندك هنا باب الاستنثار انتهى منه ودخل في باب الاستجمار، لكن عندنا مثلا في النسائي ذكر بأي اليدين يستنثر، فهذا باب جديد، يعني صنف من العلم جديد. طيب، قال: باب الاستجمار. الاستجمار اللي هو يعني استعمال الاستطابة، يعني اللي هو الاستعمال الحجارة في الاستنجاء أو الاستطابة. قال: باب الاستجمار وترا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان عن الاعرج، وهذا اسناد مشهور جدا يا شباب، اللي هو مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره من اصح الاسانيد. قال: عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه، في بعض الروايات في انفه، وبعض الروايات فليجعل في انفه ماء. تمام. هذه يا شباب صفة للاستنثار، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وفي رواية ثم لينتثر، اللي هو أنه إن هو يحرك، اللي هو يعني إن هو طرف الأنف، يحرك طرف الأنف في الطهارة. يعني أظن إن شاء الله أن الصفة تكون معلومة لكم يا شباب، صفة الاستنثار. قال: ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، يعني يجعل هذا وترا، يعني يجعل الاستجمار وترا من ناحية العدد، يعني يجعل الأحجار التي يستجمر بها وترا، مثلا 3 أو 5، هذا معنى الإيتار. وفي عندنا طبعا الحديث اللي هو نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. مر معنا شباب لو تتذكرون في مر معنا في أول الكتاب لما تكلمنا عن حديث سلمان رضي الله عنه. نعم، قال اللي هو قد علمكم نبيكم كل شيء الحديث، قال أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فيعني هذا هو أقل العدد يعني. هذا الحديث شباب، قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، اللي هو الإناء، يعني الإناء المعد للوضوء، أو الوضوء اللي هو الماء نفسه، في رواية في وضوئه وفي رواية في إنائه، وفي رواية فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. فهذا الأمر بعدم الإدخال جاء هنا معللا، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف في أين باتت يده، هذه هل مقصود بها المكان، أو تكون اليد مثلا في يد شيطان أو نحو ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث إن الشيطان يبيت على خيشومه. المهم إن هذا الحكم عندنا حكم ثابت، وإن لم نعلم علته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا علته. فبعض الناس بقى يعني يتكلم هنا، طيب افرض وضع يده، كان يضع يده في مثلا في اللي احنا بنسميه في مصر الجوانتي، وبيسموه مثلا في سوريا الكفوف، هل معنى ذلك ان هو برضه يغسل لانه علم اين باتت يده؟ انا في رأيي هذا ليس صحيحا، بل يبقى الحكم ثابتا، يغسل يده اذا استيقظ من نومه كما جاء في الحديث. وان معنى لا يدري اين باتت يده اوسع بكثير من مجرد ان تعلم اين باتت يدك، بمعنى ان هي اين المكان الذي باتت فيه، ولكن قد يكون كالحديث الذي ان الشيطان يبيت على خيشومه. طبعا يا شباب هنا انبه على فائده، ان البخاري عليه رحمه الله جمع روايتين في روايه، المفروض ان هذا يعني هذه الروايه حديثان وليست حديثا واحدا. يعني عند مالك في الموطأ برقم 33 انتهت الرواية عند ومن استجمر فليوتر، واضح؟ وعندنا برقم 40 في طبعا، لأن الحديث هذا في موطأ مالك، وفي رقم 40 بنفس الإسناد إن مالك روى إذا استيقظ أحدكم من نومه إلى آخره، وعند مسلم من رواية ابن عيينة عن أبي الزناد يعني نصف هذا الحديث، النصف الأول منه اللي هو إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. فالبخاري عليه رحمة الله لأن هذه الرواية يعني هاتان الروايتان بإسناد واحد فجمعهما كأنهما حديث واحد، لكن العلماء يعني غير البخاري لا، لم يجمعوا بين الروايات، جعلوا هذا حديث وهذا حديث. فكأن البخاري يرى جواز ذلك إذا كان بإسناد واحد، كما يفعل في الحديث الواحد يفرق جمله ويختصر الحديث، فيجعل الحديث الواحد أكثر من حديث، فكذلك يجعل الأحاديث التي بالإسناد الواحد كأنها حديث واحد، وهذا محل اجتهاد. وفي رأيي والله أعلم إن عدم الجمع أولى، يعني أن يسوق العالم الرواية كما تحملها أولى من أن يتصرف فيها، إلا عند الحاجة، مثلا إذا كان الحديث طويلا جدا فهو لم يسقه كما هو، وإنما انتزع منه جملة لتدل على معنى معين، فهذا بلا شك جائز. وطبعا لذلك البخاري أكثر من هذا كثيرا، يعني صنع هذا كثيرا يا شباب، إن البخاري تكون عنده الرواية يريد أن يوظفها تحت أكثر من باب، فإنه يفرقها أو يختصرها أو يقتصر على بعض جملها الدالة على الباب. طيب أكمل. شيخنا لو سمحت سؤال، ولو أن الباب ليس باب أسئلة. اتفضل. الحديث الأخير الذي قرأناه تفضلت حضرتك قلت أن الإمام البخاري جمع فيه حديثين، والحديث نعم. الذي قبله أصرح ومختصر جدا، فلماذا لم يسنده الإمام البخاري في نفس الباب الاستجمار وتران؟ اللي هو ومن استجمر في اليوتر. نعم من نعم حديث عبدان عن نعم أبي هو إدريس الخولاني. نعم هو الآن لما ذكر هذه الرواية اللي هي من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، ذكر فيها حديث أبي هريرة اللي هو حديث الزهري عن أبي إدريس أنه سمع أبا هريرة، فهو لم يرد أن يكرر هذا الحديث مرة أخرى، ووجد حديثا آخر يدل على المعنى، فلما وجد حديثا آخر يدل على المعنى فهذا الأولى من التكرار، يعني أن هو يذكر طريقا جديدا أولى من أن يكرر طريقا قديما حتى لو كان أصرح. واضح؟ وخصوصا أن نفس هذا الحديث أيضا صريح، يعني إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، أيضا يعني هذا نص، فلماذا لم يخرج، يعني لماذا يعيد رواية وهو عنده رواية صريحة صحيحة؟ واضح؟ طيب، المهم إن دول كانوا حديثين، والبخاري ساقهما كأنهما حديث واحد. وطبعا في رواية إذا قام أحدكم من الليل، يعني في عندنا إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية إذا قام أحدكم من النوم، واختلف العلماء هل هذا يدخل فيه كل نوم أو يكون خاصا بنوم الليل، هذا له بحث آخر. اتفقنا شباب إن احنا يعني نقرأ قراءة مختصرة لهذا الحديث، أما دراسة الأبواب، يعني دراسة الأبواب نفسها، لا، هذا ليس غرضا في دراسة الكتاب. وأنا في رأيي أن الذي يتوسع في دراسة هذا الكتاب يعني بهذه الصورة، أنه يحول هذا الكتاب لكتاب لذكر كل المقالات تحت المسألة، أظن أن هذا يعني ربما يخرج عن مقصد الكتاب، والله أعلم. يعني بعض العلماء أو بعض طلاب العلم لما يدرس هذا الكتاب يريد أن يجمع كل أقوال العلماء تحت كل باب، هذا جيد من حيث المعرفة، لكن في رأيي أنت تريد أن تعرف هنا ما هي الأحاديث التي ذكرها البخاري تحت الأبواب وتفهم مقصد البخاري، ثم بعد ذلك تدرس كل الكتب، يعني مثلا تدرس أبا داود بنفس الطريقة، والترمذي والنسائي وهكذا، وجمع الأقوال حينما تريد أن تدرس المسألة. لكننا ندرس الآن باب وندرس أحاديث تحت أبواب، فنريد أن نعرف وجه الشاهد منها، وقد نعرف بعض الفوائد يعني التي يحتاجها الطالب. اتفضل. الله خيرا شيخنا. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. طبعا هو لو قال باب غسل الرجلين فقط يبقى احتمال ان انا ممكن امسح على القدمين مكان الغسل، فلذلك نص البخاري هنا على وجوب الغسل وعلى عدم اجزاء المسح. يبقى احنا لازم نفهم ان تبويبات البخاري هي فيها فقه البخاري واختيار البخاري، تمام؟ طبعا نص على ذلك ردا على الشيعة وغيرهم، ولكنه لم ينص على، يعني لم يقل رد هذا رد على الشيعة، كما أنه لم يقل قبل ذلك مثلا هذا رد على الجهمية أو رد على الخوارج، وإنما هذا يعلم، يعني هذه المقالات مشهورة. وابن خزيمة رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال، يعني تكلم على إن لو كان المسح مؤديا للفرض لما توعد عليه بالنار. فهذه الرواية شباب، يعني حديث عبد الله بن عمرو هذا روي من طرق كثيرة ومن ألفاظ كثيرة، ولكن البخاري اختار هذا اللفظ تحديدا لأن فيه فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. فوجه الشاهد هنا أن اللي هو في هذا اللفظ وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. طبعا موسى قال حدثنا موسى، طبعا موسى بن اسماعيل التبوذكي احد الثقات الحفاظ، قال حدثنا ابو عوانه اللي هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، مر معنا هذا الحديث طبعا قبل ذلك الشباب لو تذكرون في كتاب العلم، في من رفع صوته بالعلم، وفي اللي هو من كرر الحديث، مر معنا اكثر من مره. ويل للاعقاب من النار، هذا وعيد، يعني اختلف في تفسير الويل، ليس عندي حجه ثابته في معنى هذا الويل، لكنه وعيد. ويل للأعقاب، يعني ويل لأصحاب هذه الأعقاب الذين قصروا في غسلها، ويل للأعقاب من النار. طبعا هذا فيه رد على الشيعة الذين قالوا إن الواجب هو المسح أخذا بقراءة أرجلكم، ومع أن الثابت في عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم هو غسل الرجلين. تفضل أكمل. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، لاحظ ان هذا الحديث تكرر معنا، لانه قبل ذلك، يعني قبل ذلك ذكره في باب ماذا شباب؟ في باب الوضوء ثلاثا، فكان يريد ان يوظفه تحت عدد الغسل، لكن هنا يريد ان يوظفه تحت شيء وهو المضمضة في الوضوء. واضح؟ فلذلك الحديث قد يتكرر اكثر من مرة شباب. قاله ابن عباس هذا الحديث الذي مر معنا برقم 140، وعبد الله بن زيد هذا حديث سيأتي برقم 185 عن النبي صلى الله عليه وسلم. المضمضة طبعا اللي هي وضع الماء في الفم وتحريكه ثم مجه. قال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عطاء بن يزيد عن حمران. مر معنا هذا الحديث، وجه الشاهد منه ثم تمضمض، هذا هو وجه الشاهد. تفضل أكمل. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم، البخاري هنا ذكر باب غسل الأعقاب، وذكر تحته أثر ابن سيرين رحمه الله. كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. هذا الأثر وصله البخاري في التاريخ الكبير من طريق، يعني عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين، وهو موجود عند ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد الحذاء عنه، يعني عن ابن سيرين كان إذا توضأ حرك خاتمه. طبعا والعلماء بوابوا أبواب في تحريك الخاتم في الوضوء، يعني واحد لابس خاتم يحركه، يعني مثلا عند ابن أبي شيبة باب في هذا، في تحريك الخاتم في الوضوء، ذكر فيه آثارا عن علي وعبد الله بن عمرو، ثم عن ابن سيرين وعن ميمون وعن سالم وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ولكن البخاري اختار هذا الأثر فلعله أصح ما جاء في الباب. وهذا مهم يا شباب جدا، انك انت تعرف ان البخاري لما بيختار اثرا معينا والباب فيه اثار غيره، فهذا اما لكونه اصرح او لكونه اصح من جهة الاسناد. فهو ذكر هنا الرواية عن ابن سيرين لعل وجه المناسبة ان العقب او باطن القدم قد يهمل في، قد لا يصل اليه الماء، أو قد لا ينتبه إلى عدم وصول الماء إليه، كما لا ينتبه إلى تحريك الخاتم وغسل ما موضع الخاتم. فلذلك كأنه نبه بذلك على أن الإنسان يستوعب العضو في الغسل. قال وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم. طبعا يا شباب ننبه على أن ورد حديث بإسناد ضعيف موجود عند ابن ماجة من حديث أبي رافع القبطي المدني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، هذا الحديث لا يثبت. ولعل تعليق البخاري أو اختيار البخاري لهذا الأثر عن ابن سيرين لعله إشارة إلى ضعف هذا الحديث، لأنه لو كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا لكان أولى من هذا الأثر. وعموما هذا الحديث لا يثبت، وضعفه الدارقطني لأن في إسناده راوي اسمه معمر ابن محمد بن عبيد الله، هذا قال فيه الدارقطني معمر وأبوه ضعيفان ولا يصح هذا، يعني ضعف هذا الحديث. وأريد أن أنبه هنا على فائدة شباب قد ذكرها قبل ذلك الدكتور حاتم العوني في بعض كتبه، وهي من ناحية تطبيقية صحيحة، يعني من قراءتي لسنن الدارقطني وجدتها فائدة جيدة، إن أبا داود السجستاني كما اعتنى بتخريج الأحاديث الأصول في أبواب أحكام الشريعة والأحاديث المشاهير، اختار الدارقطني أن يخرج الروايات المنكرة أو الغريبة في أبواب الأحكام، وينص على غرابتها ونكارتها. يعني الكتابان يتمم أحدهما الآخر. فكتاب الدارقطني مهم يا شباب، اللي هي سنن الدارقطني، فيها غرائب وفيها منكرات ينبه عليها تحت الأبواب، لأنه بعض الناس مثلا يكون أصل الحديث صحيحا ثم يكون فيه زيادة خطأ، أو يكون هناك رواية مشهورة استنبط منها حكم بينما هي لا تصح. فكتاب سنن الدارقطني يعني مهم في هذا الباب. أنبه كذلك على أن الإمام مسلم بعدما روى الأحاديث في غسل الأعقاب ونحو ذلك، يعني في آخر هذا الباب روى من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وإن كان هذا الحديث يعني لكونه يعني أقل من جهة الإسناد ومتكلم فيه من جهة الصحة أو من جهة العمل به إن هو يعيد الوضوء من أوله، هذا له محل آخر. المهم إنك أنت تعرف إن هناك أحاديث في الباب، ولكن البخاري اختار هذا لكونه أصحها. قال حدثنا آدم بن أبي إياس، تكلمنا عنه كثيرا، أحد ثقات الحفاظ خصوصا عن شعبة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال حدثنا محمد بن زياد. محمد بن زياد هذا القرشي الجمحي ثقة يروي عنه شعبة، ولكن أروى الناس عنه هو حماد بن سلمة، يعني أكثر واحد يروي عنه هو حماد بن سلمة. قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، اللي هو الإناء الذي يتطهر به، يعني قال أسبغ الوضوء، يعني أتموه وأكملوه، فإن أبا القاسم، هذا تعليل يعني واضح أنه هو يعني هذا من أحسن ما يكون أنك أنت تذكر الحكم معللا بالحديث أو الآية التي تدل عليه. فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار، وفي رواية وكيع عن شعبة ويل للعراقيب من النار، هذا أيضا فيه العناية باستيعاب الأعضاء في الغسل. تفضل. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية أو السبتية، ورأيتك تصبو بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل لا، أنت حتى كان. انت عندك تشكيلان لها، يعني انا عندي السبتية. لا شيخنا أنا أخطأت فيها ثم تمام أنت فاهم تمام على بارك الخطأ الله فيك. فصححت. تمام بارك الله فيك. بارك الله. ورأيتك تصبو بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، أنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. تمام بارك الله فيك. باب غسل الرجلين في النعلين، يعني من كان يلبس نعلين فلا يمسح عليهما، يعني سيأتي معنا باب المسح على الخفين إن شاء الله، سيأتي معنا قريبا. فهو هنا يقول إن يعني شوف هو نص إزاي، بيقول في الباب رقم 27 قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. فعندنا احتمال هنا إن هو يكون يلبس خفين أو يلبس نعلين. الفرق بين النعل والخف يا شباب، طبعا ليس النعل كالخف، الخف بيكون من الجلد أو القماش ويغطي الكعبين، الكعبين اللي هو العظمتين دول اللي هم طالعين من الرجل، احنا في مصر بنسميه بز الرجل، ده اسم غريب شوية بس أنا بحاول أفسره للإيه؟ للشباب المصريين اللي معانا يعني. ده اسمه الكعب، تمام؟ الخف بيكون من جلد او قماش ويغطي الكعبين. طيب النعل بقى يا شباب، النعل هو الحذاء اللي هو ما لم يغطي الكعبين، ما يلبس في الرجل ويكون له اسفل غليظ، يكون ليه اسفل غليظ اللي هو بتمشي عليه. وفي الحديث يعني كنا قد نعلنا خيولنا، جاء في الحديث نعلنا خيولنا، يعني جعلوا لها زي نعل تمشي عليه. وفي الآية فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فالمهم إن البخاري يقول من كان يلبس نعلين فلا يمسح على النعلين، لا، لابد إن هو يغسل، يعني يخلع النعلين ويغسل يتوضأ يعني. وهذا اختياره، وهو يرد بذلك على من أجاز المسح على النعلين. في جامع الترمذي يا شباب في باب المسح على الجوربين والنعلين، وغيره من الكتب أيضا من كتب السنن يذكر مثلا باب ما جاء في ذلك. ولكن اختيار البخاري هنا واضح جدا أنه لم يصح عنده حديث في المسح على النعلين، وإنما الواجب أن يخلع نعله ويتوضأ، يعني يغسل رجله. في باب في سنن الدارمي باب المسح على النعلين ذكره من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير قال رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. الدارمي علق على ذلك قال هذا حديث منسوخ بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني أن الرجل معطوفة على الغسل، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني الرجل هنا تغسل ولا يمسح عليها. وفي حديث طبعا عند أحمد وأبي داود بلفظ لو كان الدين بالرأي، يعني كلام عليه يعني هذا الحديث، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولم أجد لفظ النعلين هذا إلا في بعض الطرق، يعني أكثر الطرق فيها الخف مش النعل. يمكن أنك أنت تراجع الكلام عن هذا الحديث وألفاظه في سنن أبي داود برقم 162 إلى 164. ومصنف ابن أبي شيبة ذكر آثارا في المسح على الجوربين. طبعا أنا هنا لا أتكلم عن المسألة الفقهية يا شباب، وإنما أتكلم عن هذا الحديث. فالترمذي لما ذكر باب المسح على الجوربين والنعلين فهذا مخالف للبخاري، لأن البخاري عمل خلاف ذلك، إن وجوب إن الرجل إذا كان الإنسان يلبس نعلين يبقى يغسلها، لا يصح إنه يمسح عليها. لكن الترمذي اعتمد في ذلك على رواية، وهي حديث ذكره في هذا الباب رواية الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وأبو داود لما ذكر التعليق على هذا الحديث ذكر قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود وروى هذا أيضا أو وروي هذا أيضا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. المهم أن هذا الحديث الشباب الذي ذكره الترمذي اللي هو حديث هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، هذا الحديث حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح، ثم قال وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين. آسف، قال نكمل القول، قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كان ثخينين. وفي الباب عن أبي موسى. يبقى اختيار الترمذي يا شباب في هذا الباب باب المسح على الجوربين والنعلين، نحن لا نركز هنا على الايه، لا نركز على المسألة الفقهية، نريد أن نتكلم على الحديث، بحث المسألة هذا له باب آخر. الترمذي صحح هذه الرواية، طبعا هذه رواية موجودة عند الترمذي وموجودة عند النسائي وموجودة عند ابن ماجه وموجودة عند أحمد، ولكن الترمذي خالفه عدد كبير من أهل العلم في صحة هذه الرواية، لأن هذه الرواية شباب أصلها حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وهكذا في كل طرق الحديث إلا هذا الطريق، وهذا الطريق لا يثبت يعني هذا الطريق حكم عليه العلماء بالنكارة والخطأ. فهذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم كما ذكر في كتب السنن وكتب العلل، والنسائي كذلك في كتاب السنن الكبرى قال: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، أبو قيس اللي هو الأودي، قال: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والله أعلم. البخاري كذلك في التاريخ الكبير نقل تضعيف هذه الرواية، نقله عن ابن معين، وكذلك نقل هذا التضعيف عن الثوري وابن مهدي وابن المديني وأحمد، والبخاري أقر ذلك، ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي، كل هؤلاء شباب يعني أو اجتماع هؤلاء يقدم بلا شك على قول الترمذي عليه رحمة الله. المهم أن الترمذي صحح هذا الحديث اعتمادا على صحة هذا الإسناد، ولكن غيره من العلماء أنكروا هذه الرواية. وواضح جدا من تبويب البخاري أنه ينكر هذه الرواية، بل نصه في هذا الباب، باب غسل الرجلين في النعلين، ما ذكر ذلك إلا لعلمه بهذه الرواية، وأنه قد يحتج بها في أن تكون النعلان يمسح عليهما كما في شأن الخف. قال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني شوف، لو هو قال مثلا باب غسل الرجلين في النعلين كان يعني كان يمكن أن يكفي، لكنه نص على أنه لا يمسح على النعلين ليؤكد خطأ من أجاز ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا هو التنيسي، أخبرنا مالك عن سعيد، لو سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن عبيد بن جريج، عبيد بن جريج التيمي، أنه قال لعبد الله بن عمر، طبعا أنه قال لعبد الله بن عمر، طبعا هذا ثقة مدني اللي هو عبيد بن جريج، أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا، يعني أربع أمور أو أربع خصال. طبعا يا شباب، عبيد بن جريج هذا غير عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ولا نسب بينهما. يعني في عندنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أحد الثقات الحفاظ، وإن كان يعني أخذ عليه التدليس، هذا غيره، ده واحد آخر ملوش دعوة، لكن الآخر اللي هو صاحبنا الآخر هذا يعني يقال ابن جريج، مشهور بذلك، لذلك هنا نص عليه عبيد بن جريج. قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك، لعله يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ اللي هو يعني عبيد بن جريج. قال: رأيتك لا تمس من الأركان، لأركان الكعبة، إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية. إن النعال السبتية يعني اللي هي مصنوعة من جلود البقر المدبوغة. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس، يعني رفعوا أصواتهم بالتلبية، يعني من أول أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني من أول ما يبدأ هلال ذي الحجة أنت تهل، تمام، ترفع صوتك بالتلبية، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة. قال عبد الله، هيبدأ بقى يفسر له، يعني يبين له أنه له أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل. أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، اللي هو يعني الركن الأسود والذي يسامته في مقابله، في اللي هو في مقابلة الصفا، ربنا يرزقنا الحج والعمرة. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، هذا هو وجه الشاهد يا شباب، ويتوضأ فيها، هذا هو وجه الشاهد، إن هو إيه؟ لا يمسح عليها، يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها. يعني لم يقل إيه؟ هو طبعًا لم يقل إن هو يغسل رجليه، لكن الوضوء معروف، لأن فرض الوضوء هو إيه؟ غسل الرجلين، ولو كان المسح لقال عليها، يعني لما قال يتوضأ فيها غير لو قال يتوضأ عليها، لما قال يتوضأ فيها يعني تغسل الرجلان. قال: فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، يعني يبين إن هو في كل ما فعل له سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سيتكرر معنا إن شاء الله في كتاب اللباس وفي كتاب الحج. تفضل. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابتدئن بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. بارك الله فيك. باب التيمم في الوضوء والغسل، هنا يتكلم عن الابتداء، هل ابتدئ باليد اليمين او باليد اليسرى او يعني باليد اليمنى او باليد اليسرى، وكذلك الرجل وهكذا. فيقصد بالتيمم يعني الابتداء، التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد احد الثقات الحفاظ، تكلمنا عنه كثيرا. قال حدثنا اسماعيل، واسماعيل بن ابراهيم بن علية البصري احد الثقات الحفاظ. قال حدثنا خالد، اللي هو خالد بن مهران، اللي هو خالد الحذاء، كنيته ابو المنازل البصري. عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين هذه يعني يمكن ان احنا نعمل عنها محاضرة، لعلي ان شاء الله اعمل عنها محاضرة. هذه يعني من ثقات الرواة ومن أهل العبادة والعلم، هي بصرية حجازية، وطبعا هي أخت أنس بن سيرين وأخت محمد بن سيرين، يعني عيلة مباركة ما شاء الله. ومهدي بن ميمون قال مكثت حفصة بنت سيرين 30 سنة لا تخرج من مصلاها إلا قائلة أو لأجل حاجة، يعني سبحان الله. والذهبي قال كانت عديمة النظير في نساء وقتها، كانت فقيهة صادقة، كانت فاضلة كبيرة القدر. وإياس بن معاوية، شوفوا هذا القول يا شباب، والله هذا القول يعني قول مدح كبير جدا. قال إياس بن معاوية وكان قاضي البصرة، قال ما أدركت أحدا أفضله على حفصة، قرأت القرآن ولها 12 سنة وعاشت 70 سنة، وبدأ يذكر في فضلها. فالناس ذكروا له، طيب إياس ده شاف بعينه الحسن ومحمد بن سيرين، قالوا طب الحسن وابن سيرين، قال لا، ما أفضل عليها أحدا، ما أفضل عليها أحدا. تصوروا، يعني يفضل حفصة على الحسن البصري وابن سيرين. فكيف كانت هذه المرأة رضي الله عنها ورحمها وغفر لها وجزاها الله عنا خيرا، أنها نقلت لنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، أم عطية الأنصارية المدنية، يعني قيل يعني اسمها نسيبة أو نسيبة، وهي مشهورة بهذه الكنية، وهي التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل بنته زينب عليها السلام كما في هذا الحديث. التيمم يا شباب اللي هو الابتداء، يعني الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن وقصد اليمين، يعني أنك أنت تبتدئ الشيء باليمين. قال عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. طبعا هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في الجنائز، وطبعا هيكون أوسع من ذلك، ولكن هو فقط استدل به بموضع الشاهد هنا في الإيه، في الغسل، إن هو يبدأ بالإيه، بالميامن وبمواضع الوضوء. طيب، جاء هنا بقى الحديث الذي بعده، ذكر بعده حديث حفص بن عمر أحد الثقات الحفاظ، أبو عمر الحوضي ثقة ثبت فصيح، وكان ثقة عن شعبة. حفص بن عمر من ثقات الحفاظ عن شعبة. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال أخبرني أشعث بن سليم، هذا ممن ينسب إلى كنية أبيه، مشهور اللي هو أشعث بن أبي الشعثاء، هذا أحد الثقات الحفاظ، وأبوه طبعا سليم. هو قال سمعت أبي اللي هو سليم ابن أسود، مشهور بكنيته اللي هو أبو الشعثاء، ثقة باتفاق. قال عن مسروق، مسروق هذا مخضرم، يعني ثقة مخضرم، يعني حضر الجاهلية والإسلام، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني إن هو لم يدرك، لم يلقى. والمخضرم الشباب اللي هو إما أن يكون أسلم في بلد بعيدة فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسلم بعد وفاته، واضح؟ والمثال الأول هو الأشهر، إن هو يكون يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه، يعني لم يلقى. قال عن وطبعا مسروق بن الأجدع ده شباب أحد كبار الحفاظ عن عائشة رضي الله عنها وابن مسعود، يعني هو من كبار الثقات عن عائشة وعن ابن مسعود، وكان ثقة عابدا إماما عليه رحمة الله. قال عن، طبعا هو كنيته أبو عائشة بالمناسبة، عن عائشة، عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، في رواية في شأنه كله، وفي رواية وفي شأنه كله. عندي أنا في بعض الروايات رقم اثنين، إن في واو، في بعض الروايات في واو. طبعا في رواية شباب ما استطاع، وأنا في رأيي إن هذه الرواية مهمة، اللي هو ما استطاع يعني بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة أن يكون تعاطيك للشيء باليمين وأن تبدأ باليمين. يبقى لما البخاري ذكر باب التيمم في الوضوء يقصد الابتداء، فلذلك ذكر الإيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الحديث جاء في روايات كثيرة، جاء في روايات كثيرة، يعني اختلاف الألفاظ، هل بدأت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله ثم فصلت، أو أنها فصلت ثم أجملت، هذه فيها روايات، وإن شاء الله سيأتي معنا في أبواب أخرى. المهم الوجه الشاهد منه هنا التيمم في الابتداء، يعني قصد الرجل اليمنى الابتداء بها، أو اليد اليمنى أو الرجل اليمنى أو الجانب الأيمن طبعا، والقيد اللي هو ما استطاع أيضا ده مهم. طيب أكمل. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، إذا حانت الصلاة يعني قرب دخول وقتها أو دخل وقتها. طبعا هو لماذا يبوب هذا الباب؟ لأنه يعني كأنه يقول لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أنهم ما كان عندهم ماء، يعني كأنه بيقول هذا من لا يجب على الإنسان أن يجهز الماء للوضوء قبل دخول الصلاة. طب ما وجه استدلاله هنا؟ وجه استدلاله أنه في كلمة وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، لما دخل وقت الصلاة بدأ الناس يروحوا يدوروا على الماء اللي يتوضوا بيه، فهذا وجه شاهد البخاري عليه رحمة الله. قال: وقالت عائشة حضرت الصبح، يعني صلاة الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. طيب هذا الحديث إن شاء الله سيأتي معنا في كتاب التيمم وفي تفسير سورة المائدة، سيأتي معنا إن شاء الله. لكن لماذا شباب البخاري لم يأتي بهذه الرواية؟ لأن هذه الرواية طويلة وليست نصا في هذا الباب. فأنا في رأيي إن البخاري يعني اختار الرواية الأخرى اللي هي رواية أنس بن مالك، لأني واضحة جدا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، يعني فهذه أصرح من الرواية الأخرى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي أحد الثقات الحفاظ عن مالك وأحد ثقات رواة الموطأ، أخبرنا مالك، الإمام مالك، مالك بن أنس عليه رحمة الله صاحب الموطأ، وكما قلت لكم إن كتاب الموطأ مفتاح لكتب السنن، كتاب الموطأ مفتاح لكتب السنن، يعني كل من جاء بعد مالك انتفع منه واستخرج عليه. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، احنا قلنا ان عبد الله بن أبي طلحة شباب عنده إسحاق وعنده إسماعيل وعنده عبد الله، يعني كلهم ثقات، إخوة ثقات مدنيون، وإسحاق طبعا أوثقهم وأشهرهم اللي هو صاحبنا هذا. طيب عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، الوضوء اللي هو الماء المستعمل في الوضوء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم. هيأتي هذا الحديث إن شاء الله في علامات الكتاب علامات النبوة في الإسلام، ويأتي العدد، لأن هذا الحديث اختلف في العدد فيه كثيرا، ولكن وجه الشاهد منه هنا أنهم لم يلتمسوا الماء الذي يتوضؤون به إلا بعد يعني دخول وقت الصلاة. تفضل. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأس، لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لمن؟ لعبيدة، عفوا، نعم. قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس، أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عبد الله بن دينار، سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب قال: حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرشون شيئا من ذلك. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: ماشي. السفر أو السفر ينفع. تفضل. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. تمام، بارك الله فيك. الآن هو يتكلم عن الماء الذي يصح به الوضوء. فالأصل أن كل ماء يصح به الوضوء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكل ماء، كل ما هو ماء يصح به الوضوء. فهو الآن يتكلم عن حكم الماء المستعمل في غسل شعر الإنسان. هل بمجرد أن الإنسان غسل بالماء شعره فمعنى ذلك أن هذا الماء لم يبقى طاهرا؟ فهو يريد أن يقول أنه هو طاهر، فسيذكر أحاديث فيها عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يا شباب في هذا الكتاب، وهذا هو الأصل، أن هو يجعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يخصه وكل ما جاء عنه من أحكام هذا عام لكل إنسان، إلا ما جاء النص بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا هو الأصل. فلذلك دائما يقول: باب الرجل مثلا يفعل كذا، باب الرجل يجلس صبية غيره على مثلا على رجله مثلا، ويقبلها ويمازحها مثلا. فالرجل يعني هو يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان عبد لله، فكل ما جاء عنه يجب أن نتأسى به فيه إلا ما جاء عليه عنه الدليل، وهذا هو الأصل. فلذلك ذكر أحاديث هنا تدل على هذا المعنى. فهو يا شباب، وطبعا لو حد مثلا قال إن هذا خاص بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده الإنسان ممكن كل ما يأتي حكم من هذا الباب يجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث مثلا عائشة إن هي كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لإنسان أن يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. وإنما الأصل أن يكون كل حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يكون حكما لنا. طيب قال الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، باب الماء الذي، كلمة باب الماء يعني ما حكم هذا الماء؟ طبعا البخاري يذكر ذلك فيما فيه خلاف، ولكنه طبعا يرجح بالآثار التي يذكرها. قال وكان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، اللي هو إن عطاء يقصد اللي هو لما الناس بتحلق شعورها في منى، لا بأس إن الناس تستفيد من هذه الشعور، فهو يرى إن الشعر طاهر. فهذا الأثر وصله محمد بن إسحاق الفاكيه في أخبار مكة عن عطاء بن أبي رباح، قال أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح. قال وسؤر الكلاب، يبقى سؤر الكلاب هذه معطوفة على إيه؟ باب الماء يعني وسؤر الكلاب، يعني وباب سؤر الكلاب، يعني ما حكم سؤر الكلاب والسؤر اللي هو المتبقي، يعني سؤر الشيء اللي هو المتبقي بعد الشراب أو الأكل اللي هو بيكون في قعر الإناء، واحد مثلا أكل وباقي أكل، أو شرب وباقي شرب، هذا اسمه السؤر اللي هي البقية يعني. قال ما حكم وسؤر الكلاب وما مرها في المسجد، يعني حكم مرورها في المسجد. وقال الزهري، هذا أثر إن شاء الله سيأتي الكلام عنه، قال وقال الزهري إذا ولغ في إناء، يعني إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، يعني لو في واحد عنده مثلا إناء والإناء فيه ماء والكلب ولغ فيه وليس هناك وضوء غير هذا يتوضأ به. قال وقال سفيان، سفيان هذا هو الثوري وليس ابن عيينة، وطبعا هذا الأثر رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، قال سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به، وهذا موجود عند ابن عبد البر في التمهيد كما ذكره الحافظ في الفتح، وموجود كذلك وجدت رقمه أنا في كتاب التمهيد. المهم إن هذا الأثر شباب البخاري اختصره، لأن الزهري سئل عن كلب ولغ فيه، سئل عن ماء ولغ فيه الكلب ولم يجد ماء غيره فقال يتوضأ به، فلذلك البخاري اختصر بهذه الطريقة، إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. الوليد المسلم بعد هذه الرواية قال إن هو ذكر إن هو ذكر ذلك للثوري فقال هذا والله الفقه بعينه. يقصد إيه الزهري؟ يقصد إيه الثوري؟ أن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فهذا ماء، فقال هذا هو الفقه، لأن الزهري عمل بعموم الآية، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا قال وهذا ماء. لكن الثوري بقى سيعقب، قال الثوري وفي النفس منه شيء، يعني الإنسان يعني عنده شك في هذا الماء يتوضأ به ويتيمم، يعني سفيان قال نعم يتوضأ بالماء ويتيمم، يعني يتيمم احتياطا، فلماذا؟ لأن الماء هذا مشكوك فيه فيحتاط للعبادة. وطبعا ذكر البخاري لقول الزهري وتعقيب الثوري يدل على اختيار البخاري أنه لا ينجس، وأنه جائز أن يتوضأ بالماء الذي ولغ فيه الكلب. طيب قال حدثنا مالك بن إسماعيل، هذا أبو غسان النهدي ثقة ثبت عابد، اللي هو مالك بن إسماعيل بن درهم، هذا كوفي. قال حدثنا إسرائيل، طبعا إسرائيل بن يونس، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ترجمته مهمة جدا يا شباب، تقرأها حتى من ممن تكل ما فيه، ولكن شوف كيف دافع العلماء عنه وكيف حملوا النقد الموجه إليه. حدثنا إسرائيل عن عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول، هذا بصري ثقة طبعا، عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة اللي هو عبيدة بن عمرو السلماني ثقة مخضرم وكان إماما لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو يعني أدرك الجاهلية، يعني أقصد أدرك هذا العصر، يعني هو أدرك العصر لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قال عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن سيرين قال قلت لعبيدة، ابن سيرين محمد بن سيرين بيكلم عبيدة، عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل، من قبل يعني من جهة، أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. لاحظ ان هذا الحديث يعني ليس فيه كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ستعرف لماذا ساقه البخاري هنا. يعني البخاري احيانا يكون وجه الاستدلال عنده يا شباب من مجموع الروايات وليس من رواية واحدة، من مجموع الروايات. فهو ذكر بداية ان ابن سيرين قال لعبيدة عندنا يعني من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس، يعني بسبب انس، هنعرف ازاي دلوقتي. تمام، فعبيدة بيقول لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، فهذا يتكلم عن طهارة الإيه؟ الشعر. طبعا البخاري لا يصح عنده فكرة الإيه؟ إن هذه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا وأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ولا يخص من الأحكام إلا ما جاء عليه دليل. طبعا يا شباب في هذا الأثر، يعني كيف وصل هذا الشعر إلى أنس رضي الله عنه؟ الروايات اللي بعدها ستبين إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، يبقى دي مهمة يا شباب، إن الاستدلال عند البخاري كثيرا ما يكون من مجموع الأدلة وليس من دليل واحد. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، ابن عبد الرحيم، هذا لقبه صاعقة، هو ثقة حافظ. قال أخبرنا سعيد بن سليمان، هذا الضبي الواسطي. قال حدثنا عباد، هذا عباد بن العوام واسطي ثقة، في حديثه عن سعيد بن أبي عروبة اضطراب، لكن هو ثقة عموما. عن ابن عون اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان من الثقات عن ابن سيرين، قال عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أيوة، أبو طلحة اللي هو مين يا شباب؟ أبو طلحة زوج أم سليم، أم سليم اللي هي أم أنس رضي الله عنه، أم أنس بن مالك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى في بعض الروايات عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه بمنى أخذ شق رأسه الأيمن بيده، فلما فرغ، الحديث مروي عن أنس من طرق، يعني منها حديث بيرويه الإمام أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بمنى أخذ شق رأسه الأيمن بيده، فلما فرغ ناولني فقال يا أنس انطلق بهذا إلى أم سليم، فلما رأى الناس ما خصها به من ذلك تنافسوا في الشق الآخر، هذا يأخذ الشيء وهذا يأخذ الشيء. قال محمد فحدثت عبيدة، يعني حدث عبيدة السلماني، فقال لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء، اللي هو الذهب والفضة، يعني من كل صفراء وبيضاء أصبحت على وجه الأرض وفي بطنها. فيبقى الفكرة شباب، طبعا أم سليم كما قلنا اللي هي زوج أبي طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لها وأعطى أبا طلحة، يعني في رواية أن أبو طلحة أول من أخذ، وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس إلى أم سليم. وطبعا محمد بن سيرين كان من موالي أنس، فورث عنه هذه الإيه؟ ورث عنه هذا الشعر. يبقى وجه الاستدلال يا شباب ركزوا بقى، أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة بقي عند آل بيته إلى أن صار لمواليهم، وسيرين اللي هو والد محمد بن سيرين كان مولى لأنس بن مالك، وأنس طبعا ربيب أبي طلحة يعني ابن زوجته، ولو لم يكن هذا الشعر طاهرا لما حفظوه، ولا تمنى أبو عبيدة أن يكون له بكذا وكذا. فالبخاري يريد أن يستدل بكل هذا على طهارة الشعر، فبالتالي الماء الذي يغسل به هذا الشعر يكون طاهرا. شفت وجه الاستدلال يا شباب؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي طبعا عن مالك، احنا في حديث 176 عندي انا بهذا الرقم، تقريبا عندكم انتم مختلف. عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج، تكلمنا عن هذا الاسناد كثيرا، عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب، الان هو يتكلم عن ماذا بقى يا شباب؟ عن سؤر الكلب، تكلم عن الماء الذي يغسل به الشعر وانتهى من هو طاهر، الان يتكلم عن الماء الذي اللي هو سؤر الكلب، كلب مثلا ولغ في إناء، طيب الماء المتبقي هل يمكن أن أتوضأ منه؟ البخاري يرى ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب أكثر الروايات فيها ولغة، وهي الأنسب للباب يعني. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. في رواية طبعا جاء أولاهن بالتراب، وفي رواية عفروه 8 بالتراب. هذا الحديث يا شباب ورد فيه زيادة تفرد بها علي بن مسهر رحمه الله، وهو يعني من الثقات عموما، ولكنه يعني في هذه الرواية انفرد بشيء لم يتابعه عليه أحد، فرواه علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة بزيادة فليرقه، يعني إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني يريق الماء. وهذه الزيادة قال فيها النسائي لا يتابع عليها، يعني إن علي بن مسهر لا يتابع عليه، الثقات عن الأعمش لم يتابعوا أبا مسهر عليها، يعني لم يذكروها. وقال حمزة الكناني هذه الزيادة غير محفوظة. طبعا علي بن مسهر ثقة حافظ، ولكنه انفرد بهذه اللفظة، والأقرب أنها لا تثبت. وابن منده كذلك حكم بتفرده، وابن عبد البر. فالأصح والله أعلم أن هذه الزيادة لا تثبت، اللي هي زيادة فليرقه، يعني يريق الماء يعني. فالبخاري كذلك عندي انا بقى في الهامش، يعني ليس موجود عندي في اصل الكتاب، وعندي في الهامش ان في بعض الروايات موجود باب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7، وذكر فيه حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الصمد، واظن وئام قرأ هذا الحديث. نعم قرأه، ولكن عندي انا ليس في اصل المتن من فوق، ولكنه رواية في بعض الروايات، لأنه ليس في كل الروايات، لأن وجه الاستدلال منه يعني خفي شوية. قال حدثنا إسحاق اللي هو إسحاق الكوسج، أخبرنا عبد الصمد اللي هو عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهذا الراوي الأكثر على تضعيفه اللي هو ابن عبد الله بن دينار، لأن عبد الله بن دينار يا شباب يعني من الثقات الحفاظ المكثرين، في علماء حفظوا حديثه، شعبة يعني شعبة والثوري ومالك وابن عيينة، ثم بعد ذلك طبقة أخرى الماجيشون وسهيل ويزيد ابن الهاد، ليس فيهم أبدا عبد الرحمن ابن عبد الله، هذا عبد الرحمن ابنه يعني، هذا يعني لا يصح أن يقبل تفرده عن أبيه. فلذلك والله أعلم هذه الرواية ليست موجودة في أغلب نسخ البخاري اللي هي الحديث اللي هو المذكور هذا. طيب عن أبيه اللي هو عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا، في رواية أنه هو من بني إسرائيل، رأى كلبا يأكل الثرى، الثرى اللي هو التراب الندي يعني، من العطش. وهذا الحديث موجود في النسخة التي يشرح منها ابن حجر رحمه الله. قال فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. قال شوف مكتوب إيه، وهذا مكتوب في الأصل بالحمرة، ثابت عند ابن عساكر بعد حديث عبد الله بن يوسف، ويلي الذي بالحمرة قال أحمد بن شبيب، يعني هو موجود في بعض النسخ وفي بعض النسخ ليس موجودا فيها. بعض العلماء اعتبر رواية عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، يعني رواية البخاري لعبد الرحمن بن عبد الله، هذا يرفع من شأنه ويجعله ممن يعتبر به. وطبعا ابن حبان تعجب من البخاري كيف يروي لهذا الراوي و يترك حديث حماد بن سلمة، يعني كيف يخرج لعبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار ويترك حديث حماد بن سلمة كما في كتاب المجروحين. والدارقطني لما تكلم عن هذا الراوي اللي هو عبد الرحمن قال خالف فيه البخاري الناس وليس هو بمتروك، يعني عايز يقول ان البخاري خالف فيه الناس، ان اغلب النقاد يضعفون هذا الراوي، والبخاري مع ذلك احتج به او ذكره. طبعا وجه الاستدلال يا شباب في هذا الحديث ان الرجل ملأ خفه ثم امسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب. طيب وصلنا لفين؟ نعم وصلنا. وقال أحمد بن شبيب، نعم وقال أحمد بن شبيب، أحمد بن شبيب هذا اللي هو الحبطي، قال حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب، قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر، قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرشون. أكيد في رواية يرشوا، لا فلم فلم يكن يرشون، في رواية لم يكن يرشون، فلم يرشون شيئا من ذلك. فوجه الاستدلال هذا، يعني إذا نفى الرش فينفي نفي الغسل من باب أولى. طيب، بعضهم طبعا جعل ذلك قبل أن يؤمر بتكريم المساجد، يعني بعضهم جعل هذا منسوخا. المهم البخاري بيفعل كل هذا شباب لماذا؟ ليستدل على أن سؤر الكلب ليس بنجس. طبعا هذه مسألة يعني خولف فيها البخاري عليه رحمة الله، فهو استدل مثلا بهذا الحديث اللي هو حديث الرجل الذي سقى كلبا، وطبعا خالفه فيه العلماء، قالوا مثلا هذا شرع من قبلنا أو جاء ما يخالفه، أو أن الرواية فيها احتمالات، يعني كأنهم يقولوا استدلال البخاري هذا ليس قويا. وعموما هذا الباب من الأبواب التي خولف فيها البخاري خلافا كبيرا، اللي هو في طهارة سؤر الكلب وجواز الوضوء بهذا الماء. طيب، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبة، ذكرنا قبل ذلك حفص بن عمر من ثقات الحفاظ، عن ابن أبي السفر، عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي عن عدي بن حاتم الصحابي الكريم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن صيد الكلاب، يعني عن الكلب يصطاد، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، يعني مدرب على الصيد، فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، يعني لم يصطاده لك وإنما اصطاده لنفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، يعني أنا أرسلت كلب واحد ليصطاد وفي كلب آخر كان معه، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هذا الحديث سيتكرر معنا إن شاء الله كثيرا. طبعا وجه الاستدلال واضح منه، إن هو إن الكلب لما أمسكه، لما أمسك الكلب، لما أمسك الفريسة، فلا بد ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ان يغسل موضع فم الكلب، واضح. والبخاري ايضا خلف في فهم هذا الحديث، وخلف في فيما استنبطه منه، لكن المهم ان احنا نعرف وجه استدلال البخاري عليه رحمة الله. تفضل. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال لا، لو عثمان انت هتقف، سمعت. لو انت هتقف يا وئام فلم يمن. نعم، أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى شعبة الوضوء عن شعبة الوضوء. نعم، بارك الله فيك. أنا شايف حتى تكون على علم، يعني البخاري عليه رحمة الله حينما يرى قولا فقهيا أخذ به بعض، أفتى به بعض الفقهاء مثلا، أو أثر عن بعض الفقهاء، ولم يجد البخاري حديثا صحيحا يدل عليه، وإنما يكون يعني فهمه بعض الفقهاء استنباطا مثلا، فالبخاري يأتي بأحاديث يستنبط منها خلاف هذا الحكم. يعني إيه؟ يعني مثلا البخاري ليس عنده حديث صحيح فيه النص على نجاسة سؤر الكلب، إن هو لا يتوضأ به، ليس عنده نص، فحاول أن يلتمس الأحاديث. الأصل إن هي طاهرة، يعني شوف الأول بدأ بإيه؟ فلم تجدوا ماء، يبقى هو ماء، يبقى له اسم الماء. طيب هل عنده نص يدل على أن هذا الماء يعني صار نجسا؟ لا، فيبقى البخاري ليس عنده نص، فحاول أن يلتمس أحاديث تدل على الطهارة بجانب البراءة الأصلية، اللي هي أن الأصل في الماء أنه هو طاهر. يبقى أنا بس أريد منك أنك تتصور، حتى لو حد خالف البخاري في فهم هذه الأحاديث من الفقهاء، المهم أنك تفهم وجهة نظر البخاري. يبقى نرتب الفكرة تاني. البخاري يا شباب يعرف أن عددا من أهل العلم قالوا بأن سؤر الكلب نجس ولا يصح الطهارة به، تمام؟ طيب هو لما جمع الأحاديث والسنن لم يجد نصا في ذلك، ورواية فليرق لا تثبت، زيادة علي بن مسهر، تمام؟ فالبخاري عنده الأصل أن هذا ماء، فحاول أن يأتي بأحاديث يستدل بها على هذا المعنى. طبعا لا شك أنه سيكون استنباطا، والاستنباط لا بد أن يخالف فيه، يعني الاستنباط ليس كالنص. فيبقى أنت تفهم بس وجهة نظر البخاري. طيب باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. لاحظ أن هذا الباب يعني باب كبير، ذكر فيه البخاري آثارا كثيرة وذكر فيه أحاديث، لأن هذا الباب البخاري سيخالف فيه كثيرا من الفقهاء، يعني متنوعين. مثلا يخالف فيه من قال إن القهقهة تنقض الوضوء، ويخالف فيه من قال بأن من أخذ شعره وأظفاره يتوضأ مثلا، ويخالف فيه من قال من خلع عن خفيه يتوضأ، ويخالف فيه من قال إن الدم ينقض الوضوء، أو البثرة أو الحجامة أو البزاق اللي هو الدم. فشوف كلمة باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، كيف كم واحد رد عليه البخاري هنا. فالبخاري اختار آثارا ليستدل بها على هذا المعنى. مهم جدا يا شباب أنك أنت تسجل أسماء الفقهاء الذين يمرون بنا، أسماء الفقهاء والتابعين الذين يمرون بنا لابد أن تقيدها. قال وقال عطاء، اللي هو عطاء، لا الأول نكمل. باب ما من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، يعني الوضوء الذي يوجب الوضوء. فهو يعني يرد هنا على مثلا من قال إن القيء ينقض الوضوء، أو الحجامة تنقض الوضوء، أو الخراج مثلا، أو البثرة اللي هي الخراج، أو الدم، أو ما يعني سيأتي معنا إن شاء الله. وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني كأنه بيقول إن هذا للإيه، هذه الآية عليها أصل. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني هذا هو الذي ينقض الوضوء، تمام؟ طبعا لا يعتمد عليه وحده، وإنما اعتمد على آثار وأحاديث. يبقى هذا شباب مهم، يبين لك علم البخاري بالمسائل والأقوال واختيار البخاري للمسائل. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. ماشي. طبعا الأثر الموجود عن ابن جريج عن عطاء: يتوضأ إذا خرجت من دبره الدودة. وعن الحسن كذلك مثله، وعن إبراهيم النخعي قال: ليس عليه وضوء. وكذلك قتادة، وعن حماد بن سلمة. فهذا يدل على اختيار البخاري رحمه الله. لكن أنا لم أقف على الـ على الـ الـ أو من ذكره نحو القملة، لم أقف على هذا. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة. وطبعا أظن هذا قياس على القياس على الذي قبله. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة. يبقى الـ لاحظ إن الأثر اللي هو تبع عطاء، أثر عطاء فيه ما خرج حتى لو لم يكن بول أو غائط أو البراز، يعني احنا بنسميه البراز، لا هو حتى لو خرج أي شيء يخرج منه. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. شوف هذا نص، هذا طبعا وصله سعيد بن منصور وكما في فتح الباري وموجود في سنن الدارقطني. فشوف هنا نص: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، تمام كده، ولم يعد الوضوء. وهذا طبعا إشارة لي يعني في حديث مشهور اللي هو بيستدل به بعض الفقهاء أن رجلا كان في بصره شيء فتردى في حفرة فضحك القوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك بإعادة الوضوء والصلاة. هؤلاء خصوا الناقد بالقهقهة، يعني قالوا إن ليس مش كل الضحك ينقض الوضوء، وإنما القهقهة هي التي تنقض الوضوء. فالبخاري طبعا بينكر هذا القول لأن الحديث عنده ضعيف ولا يثبت، وذكر أثر جابر ليرد على هذا: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. هذا رد على قول إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة في إن ينقض الضحك، ينقض إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها. طبعا ده الكلام ده داخل الصلاة وليس خارجها، يعني لو واحد ضحك أو قهقه وهو داخل الصلاة. فالبخاري طبعا ينقض هذا القول اعتمادا على ضعف الحديث وعلى أثر جابر. وقال الحسن اللي هو الحسن البصري: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. يعني واحد مسح على الخفين يا شباب وخلع الخفين، هل يحتاج أن يعيد الوضوء؟ لا. فالمخالف بقى يقول إيه؟ يغسل الرجلين، أو بعضهم يقول لا يتوضأ. يعني في واحد بيقول يغسل الرجلين فقط، واحد قال لا يتوضأ من جديد. والبخاري طبعا لا يختار ذلك. يبقى اختيارات البخاري لأقوال الفقهاء تدل على أن يا شباب إن هو لما ترك ما يخالفه أنه يرد ما يخالفه ويأخذها. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. هذا مروي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، ولكن لعل البخاري يرجح بهذا أن الموقوف هو الأصح، لأنه لو كان المرفوع عنده أصح كان ذكره. لاحظ هنا قال: وقال الحسن اللي هو الحسن البصري: إن أخذ من شعره وأظفاره، يعني في مخالفين هنا، المجاهد والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. فالبخاري يرى خطأ هذه الفتوى الفتية، ولذلك اعتمد على أثر الحسن إن هو إذا أخذ من شعره وأظفاره فلا وضوء عليه. طيب، قال: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، إن شاء الله يأتي في باب المغازي. البخاري ذكر رأس القصة باعتبار أن هي معروفة يعني. قال: فرمي، يعني في نقاط، المفروض يكون في نقاط يعني، وحصل في القصة: فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، يعني سال منه كثيرا، يعني نزف اللي هو إنسان بينزف منه الدم حتى يضعف. قال: فركع وسجد ومضى في صلاته. واضح جدا وجه الإيه؟ وجه الاستدلال. طيب، هذا الحديث يا شباب علقه البخاري بصيغة التمريض، هل معناه أنه هو يضعفه؟ لا، هو هذا ليس تضعيفا له، وإنما البخاري يفعل ذلك إذا كان يعني يختصر الحديث، والحديث مروي من طريق ابن إسحاق عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا، ولكن البخاري اختصره. فهل ذكر يعني ذكره بهذه الصيغة يذكر، هل معناه أنه هو يضعفه؟ لا، الأقرب والله أعلم أنه لم يجزم به. يعني لو احنا قلنا ان كلمة يذكر هذه معناها التضعيف، يعني التأكيد على التضعيف، لا مش لا يلزم، وإنما لعله متوقف فيه او لا يجزم بصحته. طيب، وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وكذلك ثبت في الحديث يا شباب ان عمر رضي الله عنه صلى وهو ينبع دما، يعني هو بيسيل منه الدم. وكلمة أو الأثر اللي هو أثر الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، هذا عند ابن أبي شيبة. قال: وقال طاووس اللي هو طاووس بن كيسان ومحمد بن علي اللي هو محمد بن علي بن الحسين بن علي اللي هو أبو جعفر الباقر، كان الأعمش سأله عن الدم فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت الوضوء. وعطاء قال وقال طاووس اللي هو ابن كيسان ومحمد بن علي اللي هو محمد علي بن الحسين اللي هو أبو جعفر الباقر، وعطاء اللي هو عطاء ابن ابي رباح واهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. يعني لاحظ ان الثلاثه المذكورين حجازيون، وهذا مروي عن كبار فقهاء المدينه. وعصر ابن عمر بثره فخرج منها الدم ولم يتوضا. البثره اللي هي زي الخراج كده يا شباب. يبقى ايضا هذا، شوف البخاري كام، شوف الباب هذا رد فيه على كم قول وكم فقيه. هذا الباب فقط، التبويب فقط، اللي هو باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. شوف كام واحد رد عليه بهذا الباب. وبزق ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى هو صحابي ابن صحابي، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن البصري، قال ابن عمر عند ابن أبي شيبة، يعني إذا كان ابن عمر يقول: إذا احتجم غسل محاجمه، يعني ابن عمر نفسه كان إذا احتجم غسل محاجمه فقط، ما كانش بيعيد الوضوء. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، اللي هو موضع الحجامة يعني. طيب، قال: حدثنا آدم، اللي هو آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة من الثقات في المقبوري، عن سعيد المقبوري اللي هو سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي يعني غير عربي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرطة. هذا أيضا شاهد على ماذا؟ شاهد على اللي هو من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. تمام؟ حدثنا، قال البخاري: حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا ابن عيينة. طبعا احنا عندنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك، هو بيروي عن ابن عيينة، هذا هو الأشهر. في عندنا واحد تاني اللي هو هشام بن عمار يروي عن ابن عيينة، ولكن ليس له في البخاري رواية عن ابن عيينة. وعموما هشام بن عمار اللي هو أبو الوليد الدمشقي اللي هو روى له البخاري الحديث المشهور اللي هو بتاع المعازف: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون، حديث معلق علقه البخاري. طيب، فهذا ليس صاحبنا، احنا صاحبنا هنا اللي هو ابو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك اللي هو الطيالسي عليه رحمة الله. في واحد تاني طيالسي يا شباب اللي هو ابو داود الطيالسي، ده اللي هو سليمان بن داود بن الجارود صاحب كتاب المسند اللي هو بيروي عنه يونس بن حبيب، هذا غير هذا. في عندنا الطيالسيان مشهوران: ابو الوليد وابو داود. هذا ابو الوليد. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم، عباد بن تميم بن غزية، عن عمه اللي هو عبد الله بن زيد بن ثابت الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه رواية مختصرة وسبقت معنا قبل ذلك. أيضا البخاري يستدل بها على من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، جرير عن الأعمش، جرير طبعا ابن عبد الحميد الضبي، متكلم في روايته عن الأعمش، ولكن هو من أوثق الناس عن منصور. لكن عموما البخاري رحمه الله ذكر له متابعات كما سترى. قال: عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية، محمد أقصد محمد بن الحنفية اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية اللي هي خولة بنت جعفر رضي الله عنها ورحمها الله. قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال فيه الوضوء. سبق معنا يا شباب اللي هو في حديث رقم 132، باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. طبعا يستدل به البخاري على ماذا؟ على ان الوضوء ما خرج من السبيلين. يستدل به على انه نموذج مما يخرج من السبيلين اللي هو المذي يعني. قال: ورواه شعبة عن الأعمش. الرواية دي موجودة عند مسلم. طب هو هنا يحمي إسناد جرير، لأن جرير يعني قال الإمام أحمد لم يكن بالضابط عن الأعمش، فطبعا في متابعات له، تابعه مثلا وكيع وأبو معاوية وهشيم، كل هؤلاء تابعوا جريرا في روايته عن الأعمش. قال: حدثنا سعد بن حفص، قال حدثنا سعد بن حفص، هذا يعني مشهور ب هو مولى آل طلحة بن عبيد الله. حدثنا شيبان، اللي هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب، وقلنا ان هو من الثقات، عن يحيى بن ابي كثير اللي هو يروي عنه هنا، عن يحيى اللي هو يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ان عطاء بن يسار اللي هو مولى ميمونة بنت الحارث لام المؤمنين رضي الله عنها، كان ثقة عابدا كبيرا، اخبره ان زيد بن خالد صحابي، زيد بن خالد الجهني، وهو توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لاحظ هذا صحابي عن صحابي، قلت: أرأيت إن جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. يبقى نفس الشيء، هذا يبين ايه يا شباب؟ طبعا هذا في هذا الحديث نسخ، اللي هو انما الماء من الماء، اذا جامع فلم يمن، هذا يعني ثبت ان هو منسوخ، اللي هو الحديث انما الماء من الماء، لكن فقط البخاري يذكر ذلك لماذا؟ يعني سياتي بيان النسخ ان شاء الله، انه هذا نسخ بالاجماع، ولكن البخاري فقط يستدل بجزء منه. قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا أبو النضر إسحاق، هذا اللي هو إسحاق بن منصور الكوسج، له سؤالات عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوية، يعني سؤالات في أو مسائل في الفقه يعني. قال: أخبرنا النضر اللي هو النضر بن شميل النحوي البصري، قال: أخبرنا شعبة عن الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة ثقة فقيه، عن ذكوان أبي صالح اللي هو ذكوان السمان، عن ابي سعيد اللي هو سعد بن مالك بن سنان ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء وراسه يقطر، يعني ينزل منه الماء قطره قطره يعني من اثر الاغتسال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا اعجلناك، يعني انت لم تتم حاجتك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اعجلت او قحط، يعني في روايه، فبعض الناس بيقول ان هذه على الشك، قيل ان هي للشك، يعني قيل ان هو ان الراوي يعني لم يضبط هل اعجلت او قحط، لكن في روايات اخرى كلمه اعجلت او قحط يا شباب يعني عدم نزول المني لسبب امتناع مثلا او فتور او نحو ذلك، فالاقرب والله اعلم انها ليست للشك، لانه جاء روايه عند احمد: اذا عجل احدكم او قحط فلا يغتسلن، موجوده من روايه الثوري عن الاعمش عن ابي صالح، وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. فقال: إذا أعجلت أو قحط، وفي رواية أقحط، فعليك الوضوء. في رواية كذلك في رواية غندر عن شعبة: فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وفي روايات أخرى شباب: إنما الماء من الماء. وفي رواية: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ قال: إنما الماء من الماء. طبعا في روايات إن هذا الرجل هو عتبان بن مالك رضي الله عنه. قال: تابعه وهب، اللي هو وهب بن جرير بن حازم. تابع من؟ تابع النضر. قال: حدثنا شعبة. السلام عليكم. غالبا أن الشيخ حدث معه مشكلة في النت، سنتابع إن شاء الله، نرجع عدم الخروج. معذرة شباب، أعرف إن الصوت انقطع لأن النت عندي أحيانا يكون ضعيف للأسف. يعني المنطقة اللي أنا أسكن فيها أحيانا يعني النت، سواء نت الشبكة أو نت المنزل أو نت التليفون، فمعذرة. لكن أنا انتبهت الصوت انقطع من أي وقت. لحظة شباب، عندنا الآن رواية النضر بن شميل عن شعبة، فيها ماذا؟ فيها إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء، واضح؟ طيب البخاري قال تابعه وهب، تابعه وهب اللي هو وهب بن جرير بن حازم، قال حدثنا شعبة، يعني تابعه على هذا اللفظ، تمام؟ قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، شوف دقة البخاري في ذكر الألفاظ، ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، يعني لاحظ هنا قال إيه؟ عليك الوضوء، اللي هي في رواية النضر، فعليك الوضوء. لكن البخاري قال ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. في رواية يحيى القطان عن اللي هو يحيى، هذا اللي هو ذكره يحيى القطان، عند أحمد فليس عليك غسل، تمام كده، فليس عليك غسل. وفي رواية، الرواية الموجودة عن غندر، الأول شاب هو لماذا ذكر اختلاف الألفاظ؟ لأن هذا الاختلاف مؤثر، هو قال مثلا ليس عليك غسل وعليك الوضوء، ماشي. جمع الروايات هذا مهم جدا، وهو البخاري أراد أن يبين ما هي الألفاظ التي رويت بها هذه الرواية. في عندنا روايات شباب، في رواية اللي هي من جامع ولم ينزل لأي سبب، في عندنا ليس عليك غسل، تمام، وفي ليس عليك غسل وعليك الوضوء. في عندنا رواية ليس عليك غسل فقط، وفي رواية أخرى ليس عليك غسل وعليك الوضوء. هو عموما الحديث منسوخ، ولكن هذا يعني اللي هو الحديث إنما الماء من الماء، أو هذا الحديث نسخ، لأن بعد ذلك إذا جامع الرجل امرأته حتى وإن لم ينزل يجب عليه الاغتسال، واضح؟ لكن إحنا نتكلم هنا عن هذه الرواية. أنا لم أجد رواية عن غندر عن شعبة إلا وفيها ذكر الوضوء، فالبخاري هنا قال ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. أنا كل الروايات التي وجدتها عن غندر عن شعبة فيها الوضوء، فلعل البخاري يعني لا أعرف من أين ذكر البخاري هذه الرواية التي ليس فيها ذكر الوضوء. يعني الروايات اللي موجودة حتى عند أحمد وابن ماجة ومسلم من طرق كثيرة عن غندر فيها فلا غسل عليك وعليك الوضوء، فلا أعرف بالضبط يعني إيه وجه هذا القول اللي هو لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. أنا كل الروايات التي وقفت عليها فيها الوضوء عن غندر. المهم إن هذا يفيد دقة البخاري رحمه الله في ذكر الفروق في الألفاظ. وجه الشاهد طبعا، لحظة شباب، هنا البخاري رد على من؟ شوف البخاري رد على من قال إن القهقهة في الوضوء في الصلاة تنقض الوضوء، واحد، ورد على من قال من أخذ من شعره وأظفاره يتوضأ، يعني يعيد الوضوء، ورد على من قال من خلع نعله يتوضأ، ومن سال منه الدم يتوضأ، ومن كان عنده بثرة اللي هو الخراج يعني وخرج منه شيء يتوضأ، ورد على من قال من احتجم فليتوضأ، ومن اللي هو بزق دما فليتوضأ. شوف كل هذا في باب واحد. أكمل يا وئام. باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، فقال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. تمام، بارك الله فيك. شوف البخاري يا شباب عليه رحمة الله لم يترك بابا يمكن أن ننتفع به من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني جعله بابا، يعني يأخذ مثلا فكرة من الحديث فيجعلها بابا. باب الرجل يوضئ صاحبه، يعني يقول إن هذا مشروع ليس فيه مشكلة، هذا ليس من الكبر، أن ليس مثلا من المهانة أن توضئ صاحبك، ولا من الكبر أن يطلب منك أن توضئه. يعني يريد أن يقول إن هذه الأمور سهلة، حتى لو كانت هذه الأمور ثابتة بغير هذا الحديث، لكنه يقول لا، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول فكرة. الفكرة الثانية يا شباب أن البخاري يتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم من المسلمين. بمعنى إيه؟ طبعا هو خير المسلمين، قصدت إن هو لا يختص، لا يقال مثلا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما نوضئ مثلا الشرفاء من الناس، أو يوضئ الرجل أباه. لا، الرجل يوضئ صاحبه، خلاص اعتبر إني أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل، أسامة بن زيد وضأ صاحبه، فخلاص يبقى كل إنسان يمكن أن يوضئ صاحبه، ليس فيها أي مشكلة. قد يعني قد لا أعبر عن الفكرة لأني أريد أن أستعجل، لأن أنا عارف إن إحنا عدينا ساعتين، فلذلك أقرأ سريعا، فلذلك قد لا أعبر عن الفكرة ببيان حسن. يعني المهم إن هو عنده إن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسري على جميع المسلمين إلا ما خص بالدليل. قال حدثنا محمد بن سلام اللي هو البكندي، قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري، عن موسى اللي هو موسى بن عقبة إمام في المغازي وثقة فقيه، عن كُريب مولى بن عباس اللي هو أبو رشدين من الثقات عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة، مر معنا شباب سبق الكلام عن هذا، الإفاضة اللي هو الدفع في السير، يعني من منى، الإفاضة من منى إلى مكة للطواف ثم الرجوع، مكتوب عندي في الإيه؟ إن شاء الله الذي ذهب منكم الحج يعرف هذا بإذن الله. قال عدل إلى الشعب اللي هو الشعب اللي هو طريق بين طريق في الجبل، فقضى حاجته، فقال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه الماء. هذا هو وجه الاستدلال الشباب، الإعانة على الوضوء، هو الإعانة على الوضوء بشكل عام هي من الأدب، ويرجع ذلك إلى الحاجة، ويرجع ذلك إلى كون المتوضئ والدا أو كونه مثلا أخاك الكبير، وهي كذلك من باب الود والأخوة، وهذا هو الأصل. يعني هي لا تحتاج دليلا، ولكن البخاري ذكر هذا الدليل زيادة في الإيه في المشروعية. ثم قال حدثنا عمرو بن علي اللي هو عمرو بن علي الفلاس، هذا من الثقات الحفاظ، وناقد كمان، كان ناقدا، قدمه بعضهم على ابن المديني في النقد يعني والعلم، وإن كان طبعا علي بن المديني أعلم، هذا بصري. قال حدثنا عبد الوهاب اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، اختلط ولكنه من أوثق الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري قال أخبرني سعد بن إبراهيم اللي هو سعد بن إبراهيم بن عوف أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة، عروة بن المغيرة بن شعبة، يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا يرويه بالمعنى يعني يختصر يعني. طبعا يا شباب الحديث السابق اللي هو حديث الرجل يوضئ صاحبه، اللي هو حديث أسامة بن زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تفهمه، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتجهز للصلاة قبل بلوغ المزدلفة، ماشي، وهي المكان الذي ينزل فيه الحجيج بعد الإفاضة من عرفات، ويبيتون فيه، يبيتون فيه ليلة العاشر من ذي الحجة. أظن يعني الحديث احنا سبق تكلمنا عنه، أظن بس نشوف كده، نعم تكلمنا عنه قبل ذلك في نعم تكلمنا عنه يا شباب عندنا برقم اللي هو في باب إسباغ الوضوء، نعم تكلمنا عنه، حديث عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب، نعم تكلمنا عنه. طيب حديث المغيرة طبعا فيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يصب عليه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. إن شاء الله سيأتي هذا، سيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في المسح على الخفين. فبعض الناس يعني خالفوا البخاري، قال هذا الباب فيه ان الصحابه صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوضئوه، يعني البخاري استعمل لفظ الوضوء. وانا في رايي ان هذا يعني البخاري بيستدل بان صب الماء، يعني صب الماء هو جزء من الاعانه، وكذلك نزع الخف، فاستدلال البخاري قوي، يعني يبين اصل مشروعيه ان تعين اخاك على الوضوء. فانا في رايي ان هذا النقد ليس قويا، هو كانه هم ظنوا ان التوضئه انك انت اللي تغسل له اعضاءه يعني، وهذا ايضا جائز اذا كان هناك مشقه عليه في ذلك، ولكن الاصل ان الانسان يتولى يعني الصب على نفسه وان يوضئ نفسه، ولكن قد يكون لحاجه يعني يحتاج الى اعانه غيره. طيب، الحديث اللي جاي كمان عندنا 3 أحاديث أو 4 أحاديث يعني سهلين جدا، التعليق فيهم خفيف، فاقرأ تفضل. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. حدثنا فسلم إسماعيل قال: فسلم إن كان عليهم إزار فسلم. نعم، إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ ال10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى فيفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، بارك الله فيك. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وغيره، هذه الهاء تعود على القرآن، يعني قراءة مثلا الأذكار مثلا والسلام، ولا تعود على الحدث، يعني غيره، يعني غير الحدث اللي هو يعني نواقض الوضوء، يعني إن الإنسان يكون انتقض وضوءه بالحدث أو بغيره. فابن حجر يعني رجح إن هذا هو الحدث الأصغر، يعني قراءة القرآن بعد الحدث، يعني رجح أن هذا الحدث الأصغر يعني. فالبخاري يقول يعني قراءة القرآن أو السلام أو الذكر والإنسان ليس متوضئا، هل هذا جائز؟ هو يتكلم عن ذلك. وقال منصور، اللي هو منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي: لا بأس بالقراءة في الحمام. الحمام اللي هو مكان الاستحمام وليس مكان قضاء الحاجة يا شباب. احنا دلوقتي بنستعمل الحمام أحيانا، احنا عندنا في مصر مثلا نقول الحمام يعني دورة المياه، لكن هم يقصدوا بالحمام اللي هو مكان الاستحمام. وقال منصور وابراهيم اللي هو ابراهيم النخعي: لا بأس بالقراءة في الحمام. ده موجود في سنن سعيد بن منصور وفي مصنف عبد الرزاق. وبكتب الرسالة على غير وضوء، يعني البخاري شوف يجمع أكثر من رواية في سياق واحد. يعني لو في مثلا واحد من العلماء روي عنه 4 أقوال في كتب مختلفة، البخاري ممكن يجمعها كلها كأنها قول واحد، هو يستجيز ذلك. قال: وبكتب الرسالة، هذا موجود عند مصنف عبد الرزاق أيضا، على غير وضوء، يعني يقصد أن الرسالة يعني بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأحيانا يذكر فيها آيات، فقال أنه لا بأس أنه يذكرها، يكتبها على غير وضوء. في آثارين موجودين عن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس، اللي هو لما قيل له على قراءة القرآن في الحمام قال مرة لا بأس، ومرة قال لم يبنى الحمام للقراءة. وعموما المسألة فيها خلاف. وقال حماد، اللي هو حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم: إن كان عليه إزار فسلم، يعني لو في شخص في الحمام عليه إزار فسلم، يعني السلام طبعا فيه ذكر الله، هذا وجه استدلال البخاري يعني، وإلا فلا تسلم. الآثر هذا موصول في جامع الثوري كما ذكر ابن حجر. يعني قال يعني الأولى أنك أنت لا تسلم عليهم لأنهم يشبهون أنهم كأنهم في حالة تعري يعني، فلا تسلم عليه. بعد ذلك ذكر حدثنا إسماعيل، والحديث هذا مر معنا وإن شاء الله يأتي معنا كثيرا عندنا، فقط عن مخرمة بن سليمان اللي هو الأسد الوالبي، عن كُريب تكلمنا عنه كثيرا، وهذا الحديث تكلمنا عنه كثيرا. وجه الشاهد منه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، هذا وجه الشاهد أنه قرأها قبل الوضوء، ثم قام إلى شن معلقة اللي هي القربة. بعض الناس بقى ناقش البخاري هنا بأن النوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. المهم ان وجه الاستدلال هذا فيه يعني فيه خلاف، والبخاري يعني لما يقول باب كذا فمعناها ان هو احيانا لا يجزم باختياراته، ولكنه كأنه يعني ترجح لديه شيء يدل عليه الحديث، لانه طبعا لما ذكر هذه الاثار شباب، لما قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، يعني هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟ لا يتكلم عن الاستحباب لانه طبعا مستحب، لكن هل يجب؟ فهو يعني كأنه استنبط، احنا هنا لا نتكلم عن مس المصحف يا شباب، نتكلم عن قراءة القرآن، فكأنه لما اختار هذا الحديث الذي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ قرأ من آل عمران، فيرجح أنه يجوز أن تقرأ القرآن من صدرك وأنت غير متوضئ. طيب طبعا هو المقصود هنا بالحدث كما قلت لكم الحدث الأصغر في ترجيح ابن حجر، ابن حجر يرى إن الحدث هنا هو الحدث الأصغر، واستدل بإن الحديث اللي جابه فيه النوم وليس فيه الحدث. طيب طيب خلينا ناخد كمان الحديث اللي جاي، اتفضل يا وئام. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت يا أبي وئام بكر يا أنها وئام قالت وئام، تفضل شيخ نضال اللي بيعيط ولا عمر؟ عمر يا شيخ قول له عمك حسين لما يجي هيعلقك. بده شيخ المحشي كمان بده يفطر شيخ المحشي ايوه اتفضل. واضح شيخ ممكن اتركه غير الغرفة. طيب تمام. ماشي ماشي يا حبيبي. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل أو الغش لا إلا من الغش الغشي المثقل. ايوه نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالح فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. الغش اللي هو الإغماء، الإنسان داخ، فهل كل درجة من درجات الإغماء تنقض الوضوء أو يجب الوضوء منها؟ لا، البخاري لا يرى ذلك، يرى إن الإنسان ممكن يدوخ مثلا، يكون داخ شوية، احنا بنسميها داخ يعني، لكن لم يكون الإغماء مثقلا، فهذا لا ينقض الوضوء. البخاري طبعا ذكر هذه الرواية، ستتكرر معنا كثيرا، وسبقت معنا في كتاب العلم في باب الإشارة، سبقت معنا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن امرأته، شوف هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، هي ابنة عمه وامرأته اللي هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير رضي الله عنها ورحمها. عن جدتها أسماء، الحديث طويل ذكرناه قبل ذلك. وجه الشاهد منه: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء. وساق كل هذه الرواية شباب لأجل هذا فقط، واضح؟ لأن الحديث لن يظهر إلا بهذا السياق، يعني المعنى. طب إيه وجه الاستدلال يا شاب؟ وجه الاستدلال إن هي قالت حتى تجلاني الغشي، اللي هو الإغماء، يعني نوع، يعني قدر من الإغماء. وجعلت أصب فوق رأسي الماء ماء، يبقى هي شعرت، يبقى هي كان عندها شعور، لأنها يعني زي ما تكون واحد داخ كده شوية يا شباب، واحد مثلا هو ماشي داخ وقع في الأرض، لكن هو يعني عنده إدراك. فهل مجرد هذه الدرجة تجعله انتقد وضوءه؟ لا، لأنها كانت تصب على نفسها الماء، فكانت منتبهة بقدر ما، كان عندها شيء من الإدراك. وطيب ما وجه الاستدلال بقى؟ طب هذا فعل امرأة، يعني هل هذا الفعل، يعني شوف الحديث بيقول إيه: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت، لي أسماء بتقول فقمت حتى تجلاني الغش. طب هذا كلام أسماء، ما وجه الاستدلال منه؟ وجه الاستدلال منه أن هذا الأمر حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم خلف ظهره، فكأنه استدل به. حتى لو كان هذا فعل أسماء، فهذا يكون يعني يكون من الحجج التي ينظر فيها في الباب، وهو واضح جدا أنه لا ينقض الوضوء، يعني ليس كل غشي أو إغماء ينقض الوضوء. تقدم قلت لكم هذا الحديث في باب ما جاء من أجاب الفتية بإشارة الرأس، وسيتكرر هذا الحديث معنا كثيرا إن شاء الله. أكمل. باب مسح الرأس كله، قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. نعم، هنا البخاري يتكلم عن استيعاب الرأس، مسح الرأس. هذا خلاص تكلمنا عنه أنه هو واجب، امسحوا برؤوسكم بنص الآية، لكنه يريد أن يبين أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذه الآية. هل يعني نستوعب الرأس في المسح أم يجزئ البعض؟ فهمنا يا شباب؟ فطبعا هو نص باب مسح الرأس كله، يبقى هذا نص. وقال ابن المسيب، اللي هو سعيد بن المسيب، يبقى احنا الناس اللي بتسجل اسماء الفقهاء تسجل بقى، لازم يكون معانا حد بيسجل اسماء الفقهاء او العلماء الذين يرجع اليهم البخاري في علوم الحديث او في معاني الكلمات او في تفسير القرآن او في الفقه. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. لفظ هذا الاثر عند ابن ابي شيبة: الرجل والمرأة في المسح سواء. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، يعني لا، قال لا، يمسح الرأس كله ولا يجزئ البعض. يبقى البخاري وافق مالكا في هذا القول وفي الاستدلال بهذا الحديث. في صحيح ابن خزيمة أن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال: سألت مالكا عن الرأس، عن الرجل، آسف، عن الرجل يمسح مقدم رأسه، فأسند الحديث. يعني هذا الأثر شباب موجود أيضا عند ابن خزيمة. قال لما هو إسحاق بن عيسى سأل مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه، يجزئه ذلك؟ فأسند الحديث، وفيه مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه. فهذا هو وجه الشاهد يا شباب، إن هو إن إمام مالك قال لا يجزئ مسح البعض، هذا وجه الشاهد. طبعا هو اختار قول مالك هنا، الإمام البخاري عليه رحمة الله، وجاءت أحاديث أخرى في مسح بعض الرأس لكنها أحاديث ضعيفة لا تثبت. وإخراج البخاري لهذه الأحاديث ونصه في هذا الباب يدل على تضعيف ما احتج به غيره، والله أعلم. طيب، ذكر حديث عبد الله بن يوسف طبعا عن مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، أظن أنتم خلاص حفظتوا هذه الأسماء ما شاء الله، عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه اللي هو يحيى بن عمار الأنصاري، أن رجلا قال في حديث إن هو عمرو بن أبي حسن، هذا سيأتي، قال لعبد الله بن زيد اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى، أتستطيع، طبعا كلمة جد وهو جد عمرو بن يحيى هذه انفرد بها مالك، يعني أنا عايزك تتصور هذا شباب، أنا كمان أصبح عندي صوت، كلمة جملة هو جد عمرو بن يحيى، قال ابن عبد البر هكذا في جميع روايات الموطأ، وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه أحد، ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث في عبد الله بن زيد بن عاصم أنه جد عمرو بن يحيى المازني إلا مالك وحده. سيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث، ولكن نقف منه على موضع الشاهد. قال طبعا، وهو هذا الرجل السائل يا شباب اللي هو عمرو بن أبي حسن، قال أتستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ كلمة تستطيع هنا يعني هل تستجيب، يعني زي كلمة هل يستطيع ربك، تقدر تعمل لي كذا يعني. فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا وجه الشاهد ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. واضح جدا وجه الشاهد يا شباب. طيب، تفضل، ممكن ناخد خلي آخر باب هذا اللي جاي، هذا باب غسل الرجلين إلى الكعبين. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه، شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، ثم غسل يديه 2 إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. نعم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين، هو يتكلم عن صفة غسل الرجلين، ونفس الكلام طبعا اليدين إلى المرفقين، ويعني اختلف في الآية هل الكعب يدخل يعني إلى هذه، تدل على أنها تدخل إلى الكعبين إلى المرفقين، وسبق أن تكلمنا عن ذلك في كتاب الرسالة في صفحة 165، ورجح الشافعي أن لفظ الآية نفسه يرجح أنهما مغسولان، ثم فسرها بعد ذلك بالسنة. المرفق اللي هو العظم الناتئ اللي هو في آخر الذراع، شباب احنا بنسميه الكوع، هو طبعا احنا عندنا أسماء ملهاش دعوة باللغة العربية يعني، بس المهم إن هي إيه، إن يعني إن هو هو هي دي التسمية عندنا يعني، لكن هو المقصود بالمرفق اللي هو العظم الناتئ في آخر الذراع. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد، وطبعا موسى بن اسماعيل التبوذكي، عن عمرو بن يحيى عن ابيه، شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان هو نفس الحديث الذي قبله، وسيتكرر معنا كثيرا جدا هذا الحديث يا شباب، رواه عن عمرو بن يحيى مالك ووهيب وسليمان بن بلال وخالد بن عبد الله الواسطي والدراوردي اللي هو عبد العزيز بن محمد، يعني عدد كبير، وحتى وهيب قال أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث 2، حديث معروف جدا في الوضوء. طبعا وجه الشاهد منه يا شباب ثم غسل يديه 2 إلى المرفقين، وكذلك ثم غسل رجليه إلى الكعبين، هذا هو وجه الشاهد. طيب، خلونا ممكن نقف هنا. نقف هنا أفضل، عشان إحنا أطلت عليكم كده 2:30، وإن شاء الله غدا نتكلم عن باب استعمال فضل وضوء الناس أو وضوء الناس. طيب، بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله ممكن يعني يكون الدرس بعد الغد إن شاء الله، يعني ممكن بعد الغد أو يوم الأربعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.